بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وتقبل منا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فقد تكلمنا في الدرس الماضي حول عن مجموعة من الإشكالات والمسائل المتعلقة بمسألة الإمامة، ولم يبق منها إلا أن نشير إشارة إلا إلى يعني بعض الروايات التي اعتمدوا عليها، وهي الرواية الواردة في بمعنى أنه يكون عليكم 12 أميرا، يكون عليكم يعني من بعض الصياغ. لا نريد أن نطيل في هذا الموضع، لأنه في الحقيقة مجرد إشارة تكفي. هم يقولون، خصوصا الشيعة الاثني عشرية، يقولون إن من أدلة صواب مذهبنا، مذهبهم هم يعني، لا سيما وهم يقولون إن الأئمة الاثني عشر هم الذين يجب اتباعهم. فقالوا مما يدل على ذلك ما ورد من بعض الروايات حتى في كتب أهل السنة، وفعلا وردت في صحيح مسلم وأبي داود وغيرها من كتب أهل السنة، أنه إن هذا الأمر مثلا، يعني بعض الروايات، إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة، أو لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. وبعض الروايات يكون عليكم، يعني 12 12، وفي بعض الروايات كلهم من قريش، وهكذا. فاحتج الشيعة فقالوا ما دام وردت مثل هذه الرواية فهذا من الأدلة الظاهرة على صحة مذهبنا، أي مذهب الاثنى عشرية. والحقيقة أنا نفس الرواية، لا نريد أن الآن أن ندخل في تأويل هذا الحديث، من هم المرادون إلى آخره، لأن العلماء لهم في تفسير هذا الحديث يعني مذاهب شتى ووجهات نظر مختلفة. لكن الذي نريد أن نلفت النظر إليه أن الذين يتكلمون عليهم الشيعة، الذي يتكلم عليهم الشيعة الاثنى عشرية ويدرجونهم في الأئمة الاثني عشر، لم يكن جميعهم من الخلفاء، ولم يتولى جميعهم على أمة الإسلام، بل أكثرهم لم يحصل لهم ذلك. فإذا هذا يعني من الذي حصل له ذلك منهم فقط؟ هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والإمام الحسن، وما سواهم، من سواهم لم يتصف بأنه يتولون عليكم. وكلمة يتولون عليكم أن يكون لهم السلطة، والظاهر من السلطة ليست مجرد سلطة دينية، بل سلطة زمانية، سلطة إيش يعني؟ سياسية. والولاية، ولا سيما أنه ورد في بعض النصوص كما روينا أنه يكون الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، وهؤلاء لم يكن جميعهم من الخلفاء، بل كان بعضهم من الخلفاء. وهذا أول الأدلة ومن أقوى الأدلة التي تبطل عليهم استدلالهم بهذا النص الوارد. بعد ذلك طبعا يكون هناك يعني خلاف واجتهاد، خلينا نقول اجتهاد، محاولات عند علماء أهل السنة في الكشف عن ما المقصود بالاثني عشر خليفة، من هم، من الذي يندرج فيهم، من الذي يخرج منهم، ما هي سماتهم، وهكذا. وهذا يعني محتمل، لكن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن هناك من يتولى على المسلمين غير هؤلاء الخلفاء، لكن من الذين يتولون على المسلمين، من الذين يكونون خلفاء أو رؤساء للمسلمين، منهم من مجموعهم 12 خليفة، يكون الإسلام عزيزا عند توليهم. وهذا طبعا ظاهر في الإشارة إلى قوتهم وحكمتهم واجتماع الناس عليهم ونحو ذلك، وهذا هو يعني أكثر التأويلات وأكثر المعاني التي مال إليها العلماء. لكن فقط نحن أحببنا أن نذكر هذا النص هنا أو هذه المسألة فقط للإشارة إلى بطلان احتجاج الشيعة الاثنى عشرية بهذا النص للاستدلال على صحة مذهبهم. يعني هم فقط احتجوا بوجود كلمة 12 وقاربوا بينها وكلمة الأئمة 12، لكن ليس هكذا يكون الاستدلال. فمجرد التنبيه في الحقيقة كافي لإفساد طريقة استدلالهم. وفي بعض الطرق كلهم تجتمع عليهم الأمة ونحو ذلك. طبعا هناك تأويلات كثيرة ذكرت يعني أهمها في الكتاب وأشرت إلى بعضها في الكلام الماضي. الآن أيها الإخوة الفضلاء نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما أو النص الذي وصلنا إليه من متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. لكن أعتقد أن مسألة الإمامة صارت الآن واضحة، يعني ما هي مكانتها، ما هو موضع مسألة الإمامة في علم أصول الدين، ما هو موقف أو مذهب أهل السنة في مفهوم الإمام، شروط الإمام، بعض الأحداث التاريخية التي حصلت عند بين المسلمين من التنازع والاستخلاف بعض المسلمين على بعض وهكذا. حاولنا أن نوضح هذه المسائل وهي مهمة جدا، لأن كثير من الناس قد تخفى عليهم معاني كثيرة منها، ولخفاء بعضها على الناس يتسلل كثير أيضا من المخالفين يعني تشويه هذا الدين من خلال هذه المسائل. طبعا طلاب العلم يعرفون أن هذا الذي نقوله الآن هو عبارة عن فقط مفاتيح أبواب، يعني كل مسألة من هذه المسائل يمكن للطالب العلم أن يبحث فيها ويعني يكتب فيها كتابا، كل مسألة من هذه المسائل. وهذا متروك لماذا؟ متروك لاجتهاد كل واحد وللظروف التي يكون فيها كل واحد منكم. ربما الآن لا تشعرون بأهمية أو بعضكم لا يشعر بأهمية درس والبحث في هذه المسألة، لكن ربما لاحقا لو فرضنا واحد منكم صار مثلا إمام مسجد، واحد صار أستاذ في جامعة، واحد مسك مدرسة وصار يدرس وصارت تتوالى عليه الأسئلة، فسوف يضطر عند ذلك إلى إعادة البحث في هذه المسألة والتفصيل فيها. ولذلك طالب العلم يستعد ما يعني قدر من يعني من الاستعداد الآن في مرحلة الطلب لكي يخفف عن نفسه لاحقا عندما يجابه بالأسئلة والبحوث والإشكالات الواقعية في الحياة المعاصة. يعني إذن قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ليس فقط هؤلاء العشرة الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء أشهرهم، وهؤلاء يعني الذين يعني اشتهر ذكرهم لمكانتهم ولمكانة النصوص الواردة فيهم، لكن كما تعلم ورد في غيرهم أنه أيضا يكون من أهل الجنة. وقوله الحق على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن ابن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كل واحد من هؤلاء من يعني قادة المسلمين وأئمته وأئمتهم وله يعني مقام معلوم ويعني حصلت له أحداث معينة، لذلك تم التنصيص عليهم. كل واحد منهم حوله قصة، فيحسن بكم أن ترجعوا لسيرة كل واحد منهم وترجمة كل واحد لتعرفوا لماذا ورد ذكره هنا على وجه الخصوص. قال الإمام الطحاوي: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على سبيل الإجمال طبعا، لأنه نحن نعلم أنه يتفاوت مقام الصحابة، كل صحابي يتفاوت مقامه عن صحابي آخر، لكن كل الصحابة نحن نشهد لهم بالمواضع أو المكانة الجليلة والفضل العظيم. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس. المقدسين أيضا يعني المنزهين عن كل رجس. فقد برئ من النفاق، فقد برئ من النفاق. لأن لماذا؟ ليس لأنهم معصومون، بل لأنه قد علمنا من سيرتهم وواقعهم أنهم لم يقعوا في هذه المعاصي، فكل واحد اتهمهم بشيء من ذلك، فيجب علينا أن نعلم أنه أن وراءه غرضا، وراءه غرض. لذلك قال فقد برئ من النفاق، ومن تلبس به بشيء من ذلك ففيه شيء من النفاق أو إشكالات وابتداع في قلبه. لذلك يعني العلماء، بعض العلماء يتخذون يعني من محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم القول فيهم، يعني عدم يعني اتهامهم بشيء قبيح، هذا دلالة بياض القلب ونقاوة السريرة وصدق الفهم وانضباط المنهج عند الإنسان. ليس من باب العصمة كما يعني يدعي كثير من الناس، ولكن لأنه واقعيا ثبت لدينا، ثبت عند أهل السنة أنه لم يتلبس واحد منهم بما يجب علينا أن نصيء إليه أو نتهمه بالابتداع أو المعصية أو نقدح في أمانته ونحو ذلك. غاية الأمر أنه قد يكون بعضهم أخطأ وبعضهم أصاب، والخطأ والصواب هذا لا يرفع عنهم، يعني لا يستلزم منا البراءة منهم ولا يستلزم من بعضهم البراءة من بعض، وهكذا. وهذا هو المقصود، ونبقي في قلوبنا لهم على المحبة والمكانة العظيمة والفاضلة التي يعني لا يجوز أن تتخلخل ولا يجوز أن نفكك فيها. في الحقيقة يعني كل المسلمين الأصل فينا أنه إذا لم نعلم منهم أنهم وقعوا في معصية فيجب علينا إحسان الظن، فيجب علينا إحسان الظن بهم. والعامة مش فقط إحسان الظن مجرد تطور، بل الأصل أن نعتقد فيهم ذلك، وليس مجرد أنه نحن نحسن الظن فيهم بناء على التنزل والتكرم منا، لا، بل الأصل فينا أننا نحترمهم ونحبهم ونحسن الظن فيهم وندفع عنهم ما يكال لهم أو يعني ينسب إليهم، ولا نقبل في أحد منهم، في نحن نتكلم عن عامة المسلمين، لا نقبل في أحد منهم شيئا يسيء إليه في دينه أو في دنياه إلا بدليل. فما بالك بهؤلاء القوم الفاضلين الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم ووردت فيهم من النصوص وقد يعني ما فيها شهادة لهم، وأيضا قد سبر العلماء سيرهم وبينوا لنا أحوالهم. فإذا بعد ذلك لا يجوز لأحد أن يجعل من همه القدح في فلان أو القدح في علان منهم، لأن هذا فيه إشارة إلى يعني انحراف في مذهبه ورؤيته، لأنه كل واحد يتبع هذا الطريق يكون وراءه غرض معين. يعني من يريد أن مثلا أن يشكك في سلامة فقه وتفقه الفقهاء الأربعة مثلا، ما الذي يريده هذا الإنسان؟ يريد يعني سواء قصد ذلك مباشرة أو آل إليه يعني قوله ودعواه تفكك الفقه، ويريد إتاحة الطريق لكل من يزعم أنه أهل الفقه حتى وإن لم يكن كذلك أن يقول قولا في الفقه. وهذا أكبر أو من أكبر الأسباب في تدمير الدين في نفوس الناس. فما بالك إذا جئنا ونتكلم عن الصحابة الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم أو التابعين الذين شهد لهم بالفضل ويعني علو المقام أو أئمة المسلمين كذلك، يعني حتى إن يعني بعض المسلمين مثل الإمام تقي الدين السبكي ألحق حكم الصحابة، يعني ألحق بحكم الصحابة حكم كل واحد طعن في أكابر العلماء، يعني مثل الإمام الشافعي، مثل الإمام أبي حنيفة، مثل الإمام أحمد بن حنبل، الإمام مالك وغيرهم الذين شهدت لهم الأمة بالفضل ويعني عظم المكان، فكل واحد طعن في ديانتهم فحكمه مثل حكم من طعن في الصحابة، حكمه حكم من طعن في الصحابة. ولذلك لا يجوز يعني لأي واحد من طلاب العلم أو عامة المسلمين أن يستمع لأي واحد يكون همه التشكيك في مثل هؤلاء العلماء. نعم نحن لا أيضا نقول لا يعني هذا ليس مبنيا على العصمة. وكثير من الناس يعني طبعا يقولون بكل سخافة لأول النظر يعني أنتم تقولون بعصمتهم. لا نحن لا نقول بعصمتهم، لكن هل لمجرد أننا لا نقول بعصمتهم ينبغي علينا أن أو يجب علينا أن نقبل قول كل قائل فيهم مثلا؟ لا. هل يحرم علينا أن ندافع عنهم؟ لا. هل إذا دافعنا عنهم معناه أننا لا نقول بعصمتهم؟ لا طبعا. يعني كثير من الناس على المؤاخذة يدافعون عن أصحابهم وإخوانهم وأصدقائهم أو بعض معارفهم ويستميتون في الدفاع عنه. هل هو يعتقد فيه أنه معصوم؟ لا، بل يعتقد فيه أنه لم يعني يتلبس بهذا الإثم أو بهذه المعصية فهو يدافع عنه. فما بالك وقد علمنا من أحوال هؤلاء العظماء ممن يعني ذكروا هنا أو ذكرناهم هنا أو لم نذكرهم، هذه الأحوال العظيمة ثم تطرق إلى سمعنا من يقرح فيهم. ألا يعني هل يحرم علينا أن ندافع عنهم؟ هل إذا دافعنا عنهم صرنا متهمين بأننا نقول بعصمتهم؟ لا طبعا. هذه كلها أساليب مغالطة. صاحب القلب الضعيف يضطرب أمام مثل هذه الدعاوى ويخاف، لأن نعلم جميعا أن نسبة القول بعصمة لا يجوز إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا واحد بادرك وقال لك إنك إذا تعتقد بأن الصحابة معصومون ربما تخاف، يعني هذا أسلوب من أساليب المغالطة. فالواجب أن يقال له نحن لا نعتقد بعصمتهم، لكن اعتقادنا عدم اعتقادنا بعصمتهم لا يمنعنا من الدفاع عنهم، كما لا يمنعنا عدم اعتقادنا بعصمة كل واحد من المسلمين أن ندافع عنه ما لم يدل الدليل الظاهر على تلبسه بالتهمة التي نصبت إليه. والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا لا يخفى عليكم أن العلماء أيضا في بعض الكتب نصوا بصورة واضحة على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، لما حصل من حادثة الإفك، من حادثة الإفك وقد نزل فيها القرآن. فهذا على وجه الخصوص يجب علينا التنبه أن كل واحد يخالف مثل هذا الحكم الذي نزل ببراءة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا طبعا مخالف للقرآن. فصار من الواجب التلفت والانتباه إلى هذا الأمر. من أجل ماذا؟ من أجل أنه وارد أيضا في القرآن، من أجل أنه وارد في القرآن. والآن للأسف يعني بعض الملاحدة والمشككين والزنادقة الذين كانوا قبل 5 سنوات أو 6 سنوات أو 10 سنوات أو نحو ذلك كانوا مسلمين، الآن نستمع يعني لهم على اليوتيوب وفي القنوات ونحو ذلك تسجيلات يقدحون في السيدة عائشة بصريح العبارة. هؤلاء ملاحدة، يعني لا يجوز لنا إنه أن نستغرب لماذا يفعلون ذلك. هم يقدحون في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يقدحون ليس في الصحابة، يقدحون في الإسلام نفسه، يقدحون في وجود الله. فليس علينا أن نستغرب كثيرا إذا قدحوا في السيدة عائشة، لاحظ كيف. لكن هذا يوجب علينا أيوة الرد عليهم ومزاهدة أنفسنا لإعادة النظر وإعادة فهم هذا التاريخ العظيم ودقائق التفاصيل للرد على أمثالهم وإعادة كلامهم السيء إلى نحورهم. فهذا هو تقريبا موضع يعني ذكر مثل هذه المسائل في علم التوحيد، فقط من باب التنبيه، وإلا فالبحث يعني فيها ليس من يعني أصول علم التوحيد. والله سبحانه وتعالى أعلم. وكذلك أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى وإن اعتقدنا ما اعتقدناه فيهم ولهم من فضل ومن علو مكانة ومن شريف المقام. فنحن لا نصل إلى مستوى ولا نصل إلى مرتبة أننا نقول بعصمتهم، لكن أيضا نعيد نفس الكلام السابق، عدم قولنا بعصمتهم لا يستلزم أن نقبل فيهم ما يقال من هنا وهناك في القدح فيهم أو في رفع مكانتهم عن ما هي عليه في الأمر نفسه. فلا نقبل من أحد أن يقول بعصمة بعضهم كما يقول مثلا الشيعة، وإن كان يعني بعضهم بصريح العبارة وبعضهم من حيث الأحكام، هذا لا نقبله. ومع عدم قولنا القول بعصمة هؤلاء إلا أننا أيضا لا نقبل القدح فيهم لما سبق من الكلام. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن أيضا أوجب علينا المودة في إيش؟ في القربة. المودة يعني احترامهم ومحبتهم ووضعهم في المكانة اللائقة بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ لنا الرسالة من مقابل أجر، والمودة في القربة ليس هو أجر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من ضمن ما يجب علينا في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن نراعي حقوق أقربائه. وإلا فالمودة في القربة ليست جزءا من سداد دين في حقنا، يعني ثابت في حقنا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قام بتبليغ الرسالة، بل هذا من ضمن ما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا، كما أوجب علينا المودة لجميع المسلمين. وكذلك إذا كان هناك بعض المسلمين من العظماء من الذين لهم يد خير وسابقة عظيمة في الإسلام، فالمودة لهم ومحبتهم والدفاع عنهم تكون أوجب علينا من الدفاع عن غيرهم من أهل الإسلام. ولقوة الصلة بينه وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يزداد هذا الوجوب، يزداد هذا الوجوب. بالضبط كما نعلم أن الواجب الذي هو مثلا الصلاة في حق أي فرد من أفراد المسلمين صحيح هو واجب، لكنه أشد وجوبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان العادي إذا عصى الله سبحانه وتعالى فإن عقابه لا يكون كعقاب معصية من هو من العلماء العظام، أو من لو فرضنا أن بعض الأنبياء يعصون فسيكون عقابهم عظيما وهم لا يعصون الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن هذه الأمور اللي هي الثواب والعقاب تتفاوت قوة وضعفا بحسب مكانة العامل بها، وإن اشتركت في الجميع بإيش؟ بمعنى الوجوب، في معنى الوجوب. هي واجبة مثلا أو حرام على الجميع، لكن هذا الوجوب وهذا الحرام هو أقوى منه في بعضهم من بعضهم، في البعض أقوى في البعض من البعض. لماذا؟ لمكانته مثلا. شوف، تصور واحد مثلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعاصره ورأى يعني الشواهد الخارقة والأدلة الظاهرة ثم أنكر، هذا يكون عقابه ماذا؟ أشد من عقاب من لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاهد بحسه مثلا. وكذلك لاحظوا العكس أيضا، ربما يكون ثواب من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يره قد يكون أشد وأعلى من ثواب من آمن به ممن شاهده. وهذا لا يستلزم إيش؟ أنه أفضل من السابقين، لكن إحنا نتكلم على الثواب والمنزلة، لأنه هذا التكليف يكون بحسب الشدة، يعني أنت يكون من الأمر الشديد عليك أن تؤمن بنبيا لم تره ولم تعاصره، لم يحدث لك إلا أن سمعت عنه وتفكرت بعقلك وذهنك ونفسك فآمنت به. لكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مثلا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروه وأحسوا بهذه الشهادات والآيات الدالة على صدقه، فهؤلاء يؤمنون به وأنت تؤمن به، لكن مشقة الإيمان به عندك أعلى وأشد من مشقة الإيمان به في حقهم. لاحظ كيف المسألة. فهذه كلها اعتبارات أيضا يجب علينا أن نلاحظها، والله سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر، أو أهل الخير والأثر، ممكن يعني هم أهل الخير والأثر إما بدل أو هم أهل الخير والأثر، وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، هذا كله تبع وتفريع لما سبق، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، هذا كله تفريع على الأصل الذي ذكرناه سابقا. لاحظ كيف هنا أدرج معهم ومن بعدهم علماء السلف من السابقين، ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، يعني لا على غير السبيل المستقيم الصحيح. فإذا هذا أيضا يكون من ضمن الواجب، والمعنى فيه والعلة فيه ما ذكرناها آنفا. يعني أي واحد الآن يشكك مثلا في مثلا عالما سبق أن حصل الاتفاق مثلا على مكانته عند أهل العلم أو على صواب مذهبه عند أهل الإسلام، وضربنا مثالا مثلا الأئمة الأربعة مثلا، فهذا النكير عليه يكون أشد بكثير من الإنسان الذي ينكر مثلا على عالم اختلف فيه، بعضهم صوبه وبعضهم إيش خطأه. لاحظ كيف المسألة، ليس كل واحد من العلماء المتقدمين يجب علينا أن نكف لساننا عنه أو أن لا ننتقده أو أن لا نخطئه، لا، إحنا نقول في يوجد هناك مجموعة كبيرة من العلماء الذين شهدت لهم الأمة لا عن تواطؤ ولا عن مصلحة ولا عن منفعة، بل عن يعني خبرة بهم وتفحص لمناهجهم وتعقب لسيرهم، فشهدوا لهم بعد تتبع أحوالهم وتمحيصها بأنهم على الصراط المستقيم وعلى المسلك القويم. فبناء على ذلك نحن يجب علينا أن نحترم هؤلاء ولا نطعن بهم، لا نقدح في إيش؟ في مثلا عقائدهم وفقههم أو في أحوالهم الشخصية ونحو ذلك. وإذا رأينا أي إنسان يطرح مثل هذا الطرح فلنعلم أن وراءه مقصدا. طبعا هو في الحقيقة يجب علينا الرد عليه من حيث التتبع الأدلة التي يأتي بها، هذا محل اتفاق، لكن قطعا لابد أن يكون هناك من ورائه مقصد معين، ربما يعني في حالات معينة يكون جهل، الجهل هو الذي يدفعه، لكن في الحقيقة الإنسان الجاهل لا يضطره جهله للكلام على الأشخاص بأعيانهم، بالعكس الجاهل يعني من واقع جهله يحاول أنه يبتعد عن الكلام في الأشخاص لأنه لا يعرف شيء، لكن مع جهله وتقصده الكلام في الأشخاص بأعيانهم هناك يوجد وراءه إيش دافع مع جهله، وهذا الذي نحن نشير إليه. أبدا، يعني حتى بعض الصحابة، لو فرضنا أن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا أقوالا مثلا في الفقه أو في غير الفقه مثلا مما هو خطأ، وقد هذا متصور عادي جدا للصحابة أن يردوا عليهم ولا يقدح هذا في أي واحد منهم، لأن هذا كلام في العلم وفي الدين، والحكم كما قلنا سابقا بخطأ فلان سواء كان من المتقدمين أو من المتأخرين هذا لا يعني الطعن في الدين. لاحظ كيف المسألة، فما بالك لو فرضنا أن عالما من العلماء مثلا أخطأ أو خالفه العلماء في بعض المسائل سواء كان من المتقدمين أو من المتأخرين، هذا حاصل أصلا، يعني العلماء لم يعني يزالوا يرد الواحد منهم على الآخر، يعني والمتأخر على المتقدم، والواحد يرد على من هو في عصره قرين له أو غير قرين. لاحظ كيف المسألة، فمسألة الردود العلمية هذه لا إشكال فيها، لكن نحن نتكلم على الرد والقدح خصوصا في أشخاص مش من باب، ليس من باب الرد العلمي عليهم، في من باب على أشخاص قد ثبت صواب رأيهم أو اعتباره، يعني ليس من من من من طرف واحد فقط بل من جماهير علماء الأمة. لاحظ كيف المسألة، يعني نضرب مثالا، يعني الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قبل أن يعلن عن مذهبه كان يعني ماشي على طريقة مين؟ الإمام مالك، كان أحد طلابه صح؟ لم يعلن بعد عن مذهب، لم يستنبط مذهبا بعد. الآن هو مثلا لو فرضنا أنه في الحالة التي صار يخالف فيها الإمام مالكا أو الذي في الزمان الذي خالف فيه الإمام أبا حنيفة مثلا، هل لمجرد أنه خالف الإمام أبا حنيفة نطبق عليه هذه القاعدة نقول هو طعن في الأكابر؟ لا، مش هيك المسألة أبدا، لأنه هو لا يطعن بمعنى أنه يسب. الطعن هذا، الطعن هذا الذي كثير من الناس يتكلمون عليه أنه هذا يطعن في فلان، لا يا أخي، إذا واحد رد على فلان بدليل هذا لا يقال عليه طعن، هذا لا يقال عليه طعن، يعني حتى وإن سمي طعنا. يعني لو قلنا إن يعني مدلول الطعن اللغوي ينطبق عليه، هذا ليس طعنا، يعني ليس طعنا إيش، ممنوعا، ولا يترتب على طعنه هذا يعني ما يعيبه أصلا، هذا إذا كان ملتزما بالأدلة. لكن نحن نتكلم على ماذا؟ إنه الآن الإمام الشافعي وجد بعض الاحتمالات الفقهية مثلا التي يمكن أن يقال بها مما يخالف فيه ماذا؟ قول الإمام مالك مثلا، وأثبت ذلك. طبعا في أول الأمر كثير من الناس قطعا لابد أنهم كانوا ناقشوا وقالوا له ما الذي تقول به، نحن لم نعهد هذا، لكنه أثبت لهم وجاء بالدليل تلو الدليل تلو الدليل حتى صار كلامه معتبرا. الآن بعد ذلك تواترت العلماء والأكابر والباحثون على ماذا؟ على تفحص كلام الإمام الشافعي وكلام الإمام مالك وكلام الإمام أبي حنيفة وغيرهم. فالآن لا يجوز بعد ذلك أن يأتي واحد لمجرد هوى أن يقول نحن لا نسلم بمذهب أبي حنيفة مثلا. ما الذي تقول به؟ أقول بشيء لم يقل الشافعي ولا أبو حنيفة ولا الإمام مالك ولا شيء، وليس عنده أدلة تكفي لإقامة ذلك، هذا هو محل التنازع. أو أن يبطل شيئا قد ثبت صوابه. لاحظ كيف؟ يعني لماذا نحن نقول لا يجوز القذف في العلماء المسلمين أو في الصحابة؟ لأن الصحابة خلص المسألة انتهت، أنه هناك كان فيه يوجد نزاع مثلا، أو حتى حادثة الإفك المتعلقة بالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، في هناك بعض حتى الصحابة تكلموا فيها، لكن تم بيان الحق في هذه المسألة. لا يجوز لنا بعد ذلك أن نعيد الكلام فيها، طب هو بيّن، تم البيان، تم البيان. طب هل أنت تبيح لنفسك أن تعود إلى حالة ما قبل البيان؟ يعني بعض الصحابة وقعوا في إشكال فلنقل وترصدوا بهذا الكلام السيء، وقد نزل القرآن في تعنيفهم وعاملهم الرسول صلى الله عليه وسلم بما ينبغي. الآن ارتفع الإشكال، من أين لك الحق أن ترجع، يعني أن تضع نفسك في حالة الإجمال التي كانوا هم عليها قبل البيان؟ واضح كيف الكلام؟ هنا يكون هناك في داعي ودافع عند هذا الإنسان غير دافع العلم، غير دافع إعادة البحث، لا، بيكون هناك في وراءه مقصد معين. كذلك الذي يطعن في الصحابة أو يطعن في الإمام علي أو يطعن في الشيخين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهكذا. لماذا؟ لأنه هذه المسائل التي تكلم الناس فيها مما يتعلق بهؤلاء الأكابر تم بحثها. فأنت قبل أن تبحث، قبل أن تقول قولك، ابحث يعني بصورة منهجية، لا يعني تطرح رأيك إن والله حتى يعني معاوية إن والله قال هذا يعني يبيح الخمر، أو هو في حدا يجرؤ أنه يبيح الخمر بعد أن يعني تنزل القرآن بحرمتها؟ لما لا أو أنه يبيح الربا، يعني هل بعد أن حرم القرآن الربا بصريح العبارة، هل يجوز أن تتصور واحدا من عامة المسلمين فضلا عن أن يكون من أعلامها؟ يعني لا شك أنه معاوية بن أبي سفيان من أعلام المسلمين، سواء أحببته أو لم تحبه، هو غصب عنك من أعلام المسلمين ومن قادة الأمة ومن كتبة الوحي وبعض خلفاء المسلمين وهكذا. يعني إذا كان هو في يعني سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم يقدح فيه، فكيف أنت تجيز لنفسك مثلا أن تقول إنه خالف صريح القرآن؟ إذن مثل هذه البحوث والتشكيكات والتشقيقات في يوجد من ورائها ماذا؟ دوافع. إحنا في بحوثنا لا نعتمد على هذه الدوافع، لكن يكون في يعني عقلنا في خلفيتنا أنه فعلا هذا الإنسان عنده إشكال، لكن لكي نزيل إشكاله لا نقول له مباشرة أنه في عندك دافع، لا مش هيك المسألة. هو سيتهمك بالجهل والتقليد والتعصب ونحو ذلك، ما هي الجملة هذه الأغنية جاهزة بتصير عندهم، بتكون يعني بتستنى منك، ينتظر منك انتظارا أن تقول مثل هذا المعنى لكي يلقمك 60 حجرا. لاحظ كيف المسألة، لا، لكن يجب علينا إعادة نقد كلامه، وذلك بالرجوع إلى الروايات والتأني في مقولاته وإعادة مناقشته. ولا يجوز لنا أيها الإخوة الأفاضل خصوصا عندما تشيع يعني بعض الآراء الباطلة مثل هذه الآراء، وكم قد أشيع منها في عصرنا، أن نكتفي وأن نقول أن علماءنا قد بحثوها، علماءنا قد بحثوها وهي في الكتب، لكن هذا الأخ الآن يعيد بحثها بطريقة جديدة، خلينا نقول، أو يعيد طرحها بطريقة جديدة، ويعيد سوقها وإعلانها للناس الذين لم يسمعوا ببحوث العلماء أصلا، لا يعرفون شيئا من بحوث العلماء. فأنت لا يجوز لك أن تكتفي من حيث إنك طالب علم أو شيخ أو نحو ذلك أن تقول والله علماؤنا بحثوها، لا، يجب عليك أن تبين للناس وأن تتعقب هذا الإنسان وتقول له لا أخطأت هنا، هنا جانبك الصواب، هنا كذبت، هنا لقطت، هنا كذبت، هكذا يكون البيان. أما أن تقول والله أنا لا أخوض في هذه المسائل لأن علماءنا قد بحثوها وبينوها، لا، هذا لا يكفي، لأن الشبهات هنا صيغت بصياغة جديدة، وهي لا يوجد هناك جديد فيها في الحقيقة إلا الأساليب التي تختلف من شخص إلى آخر، لكن الجديد فيها هي أنها تلقى إلى أناس جدد، أناس جدد يعني خالية أذهانهم عن ماذا؟ عن أي معلومة من هذه المعلومات، فهنا يحدث التأثير. يعني هذا الإنسان المنحرف يلقي كلامه هذا المذوق إلى أناس ليس عندهم أي معلومات، هذا الكلام صادق الذي نقوله سواء كان موضوع الكلام متعلقا بالصحابة أو التابعين أو السلف أو متعلقا بماذا؟ بالعقائد، بالفقه، بأي شيء. لا يجوز لنا أن نقول لا نريد أن نرد مثلا على الشيعة لأن المتقدمين ردوا، أو لا نرد على ابن تيمية لأن المتقدمين ردوا. المتقدمين ردوا لمن كان في زمانهم وكتبهم موجودة، لكن من الذي يقرأها؟ من الذي يقرأها؟ هؤلاء الناس الآن سواء التيمية أو الشيعة أو الملاحدة أو غيرهم من الفرق، سيجي واحد يحكي شوف كيف سعيد فود أدرج الملاحدة مع الشيعة أو الملاحدة، هم الناس مبثلين يصطادون في الماء العكر. إحنا نذكر كل المخالفين سواء يعني كانوا من الإسلاميين أو غير الإسلاميين وندرجهم، نطبق عليهم قانونا واحدا وهو وجوب الرد عليهم وإعادة البيان وإعادة نقد أقوالهم، سواء كنا يعني علمنا أن من تقدمنا رد أو لم نعلم أن من تقدمنا رد، أو أنه علمنا لكن لم نقف على رده، يجب علينا أن نرد. هذا هو الحاصل من الكلام في مثل هذه المسائل، والله سبحانه وتعالى أعلم. فإذا من رد على مثل يعني على بعض العلماء لا يقال عليه أنه طعن أو يطعن في فلان، يعني مش هيك المسألة. إذا أنت بتلقي الكلام هكذا على عواهنه من دون أدلة، هذا يعني سواء سميته طعنا أو اتهاما أو ردا، هذا كله باطل، أنت لا يجوز لك شرعا أن تفعل ذلك. لكن إذا بينت بالدليل مثلا أن المعتزلة أخطأوا في تفسير الآية الفلانية وأخطأوا في الأصل العقائد الفلاني بالدليل الأول والثاني والثالث، بغض النظر الآن أنت أخطأت في الرد عليهم أو أصبت، لا يجوز أن يقال عليك أنك تطعن. يعني مجرد الطعن هنا اللي هو الطعن الذي يستوجب التنكير والتشنيع لمجرد سماعه لا يجوز أن يقال هذا. لكن إذا تبين لنا أن كل كلامك هو باطل، وكل كلامك يعني أغلب الكلام الذي تقوله، يعني بديش أقول كل كلامك، يعني خلينا نقول أغلب الكلام الذي تقوله فيه مغالطات وتحريفات وتشتت وإلى آخره اتهامات وليل الكلام، هنا في إشكالية، يوجد إشكالية. لكن يعني هل تظنون أن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في رده على مثلا أهل المدينة أو على الأحناف مثلا قد أصاب في كل شيء رد فيه؟ يعني هل يعني إلا على القول بالتصويب إن كل مجتهد قال بكل شيء فهو مصيب في كل شيء، وهذا طبعا خلافه يعني، وحتى ليس هذا هو المراد عند المصوب إن شاء الله. يعني إذا تكلمنا في أصول فقه نبين بالضبط ما هو المراد بالتصويب هنا، لأنه المصوبة يحكمون بالخطأ أيضا، لاحظ كيف المسألة يختوم إذا خالف المنهج وإذا لم يتبع القواعد ونحو ذلك. يعني ليس معنى التصويب أنه صواب، معنى التصويب أنه يجوز اتباعه. لاحظ كيف المسألة، سنتكلم عليها إن شاء الله في وقتها. فإذا حتى مثلا مثل واحد عظيم مثل الإمام الشافعي لا نتصور لأول النظر هكذا أن كل ما قاله فهو مصيب فيه، لا، بل هو نفسه قال رحمه الله رأيي عندي أو رأيي عندي صواب يحتمل الخطأ، ورأيي مخالفي غيري عندي خطأ يحتمل الصواب. وضحت كيف المسألة؟ فإذا هو محتمل للخطأ، فإذا ليس كل من رد على واحد فيقال عليه طعنة وتصنع عليه وتقيم الناس عليه ونحو ذلك. هذا سبيل يعني المغالطين البؤساء الذين لا يهتمون ولا يهمهم لا علم ولا تفهيم ناس ولا بحث ولا إعانة الآخرين على البحث أيضا، بل يهمهم التشنيع فقط وتأليب الناس بعضهم على بعض. وهذا ليس من سمة ولا من أساليب المسلمين الذين يحترمون إسلامهم، الذين يحترمون إسلامهم. والله سبحانه وتعالى أعلم. شيخنا بعض من يطعن في الصحابة يستدل بواحد أو اثنين من علماء السنة. نعم. احنا بنقول الطعن في الصحابة يعني لا، ايش يعني الطعن في الصحابة؟ يعني ما هو هنا شوف كلمة الطعن في الصحابة، هذه كلمة كبيرة جدا وعنوان كبير واسع مطاط. طعن في الصحابة يعني كل الصحابة. طب الطعن في كل الصحابة في كل المسائل اللي قالوا فيها، ايش يعني الطعن؟ هل في يوجد احد من علماء اهل السنة طعن بالصحابة بهذا العموم؟ لا، لا يوجد. فاذا لابد ايضا حتى من تحليل كلامه انه طعن في الصحابة في اي واحد من الصحابة، طعن في عمر ولا في ابو بكر ولا في ابن عباس، في اي واحد. اذا ما تقول في الصحابة في فلان من الصحابة، طب طعن فيه في ماذا؟ في كل ما قال به؟ لا، فيش حدا بيعمل هيك. اذا طعن فيه في مسألة من المسائل، اذا طب بيّن بدليل ولا ما بيّن؟ هل بيّن؟ إذا بيّن الأصل أن لا تقول إنه طعن، إنه رد. طب هل يحرم الرد على الصحابي؟ لا، لا يحرم الرد على الصحابي. التعبير عنها بإنه طعن في الصحابة فيها نوع من التلبيس، فيها نوع من التلبيس. لو فرضنا أن بعض الناس رد على الصحابة أو تجوزا خلينا نقول طعن فيهم هكذا، يعني هيك من أيك أجع باله صحي من النوم زعلان وطعن في بعض الصحابة بأي معنى من المعاني، ما بنردش عليه. لو واحد سخيف العقل ضعيف الذهن ما صدق أن وجد هذا العالم الذي تلبس، يعني نفترض أنه عالم تلبس بهذا الكلام طعن في الصحابة فتمسك به فقال ها هذا هو العالم الذي لا أنت ولا هو يعتبر كلامه عندنا أصلا، لأنه أصلا أخطأ واستحتجاجك به أيضا خطأ آخر، هذا خطأ مركب بصير. واضح كيف المسألة؟ فإذا حتى لو فرضنا بعض العلماء أخطأوا عندما انتقدوا الصحابة، ولو فرضنا بعض العلماء يعني انحرفوا وطعنوا بمعنى الطعن، يعني اللي هو ليس بدليل ولا بأي يعني بأي نوع من أنواع الاعتبار، فلا يجوز لنا تقليدهم فيه، لا يجوز لنا اتباعهم في هذا المسلك. أنت الذي تطعن في الصحابة بحجة أن غيرك طعن في الصحابة، ألا تعلم إنه التقليد هنا في الطعن لا يجوز؟ التقليد هنا لا يجوز، لأنه هذا هل يجوز لك؟ الناس العاديين أيها الإخوة الأفاضل، مش صحابة ولا تابعين ولا علماء ولا أئمة الدين، الإنسان العادي الذي هو ابن حارتك وابن أخوك وابن أختك وزوجتك وابن زوجتك وإلى آخره، الناس العاديون، هل تجيز لأحد أن يطعن فيهم من دون دليل يا أستاذ؟ لا يجوز. طب افرض أنك سمعت واحدا يتهمه، يتهم معرفة لك، يعني من تعرفه من أقاربك أو أبناء حارتك مثلا، هل لمجرد أنه اتهمه أنت تقول إيه فلان اتهم إذا أنا أريد أن أتهم؟ هذا نوع من الغباء يا شيخ، وأنت ستحاسب على ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. يعني والله واحد أجا رد على سين من الناس، طب هو رد عليه، أنت شو دخلك؟ أنت ما دخلك في هذا أنه رد عليه أو سب عليه أو لمجرد أنه طعن فيه أنت يصوغ لك هذا أن تطعن؟ كأنك اتخذت يعني فعلة وصنيعة هذا الطاعن حجة لك، أنت يعني محجوج وأنت مسؤول أمام الله عن أمرين، عن طعنك فيه وعن سبب اتباعك لهذا الطاعن. فأنت في أمر آخر يعني أنت تلبست بمعصية مركبة، فعلا كما نقول معصية مركبة، لأن هذاك الطاعن ما اتبع أحد، هو رأى بمزاجه أنه يعني أنت اتبعت، لن تتبع أحد واتبعت هذا الشخص لم تصدر عن رأيك وتلبست بالطعن في الآخرين ممن لا يجوز لك يعني الإساءة إليهم أبدا. فهي قاعدة يعني واضحة وبدهية، والإنسان العاقل لا ينبغي به أن يوقع نفسه في مثل هذه المآزق. لذلك نحن نقول دائما أن عامة الناس، إيش يعني عامة الناس يا إخوان؟ بعض الناس بيقول لك عامة الناس، ها أنتوا يعني طبقات، طبقيين، شايف؟ هذول المتخلفين اللي بيحكوا هيك متخلفين. هسا بيحكوا لك الشيخ سعيد بسب، لا هم فعلا متخلفون، متخلفون. تقسيم الناس إلى عامة وعلماء هذا أمر طبيعي جدا، أمر طبيعي، ليس فيه لا طبقية ولا شيء أبدا. كل الناس، كل الأمم تقسم يعني أفراد مجتمعهم إلى أناس يعلمون في علم معين وأناس لا يعلمون. الذين يعلمون هم علماء، والذين لا يعلمون عامة، باختصار هذا بيان واقع، فلا فيها طبقية ولا شيء. طيب أنت قسمت الناس إلى عوام وعلماء، هل منعت العامي أن يصير عالم مثلا؟ هل وضعت مفاتيح وسكرتها وحكيت لك العامي بضل يبقى عاميا والعالم يبقى عاميا عالما مثلا؟ لا، أنت قلت له أنت في هذه الحال التي أنت عليها الآن في هذه اللحظة الزمنية، أنت يا أستاذ عمي لا يجوز لك أن تتكلم. يمكن يكون عمره هذا الذي يقال له هذا الكلام 15 سنة 20 سنة وهكذا، يمكن يكون 30 سنة وأكبر. لكن هل تعلم مثلا ما يدريك أن هذا الإنسان تدفعه كلمتك هذه أو أي سبب آخر عفوا من الأسباب إلى التعلم، وبعد 5 سنوات يصير من العلماء، هل يبقى حكمه السابق ساريا عليه؟ لا. إذا التقيت يعني به بعد 5 سنوات بعد أن تعلم وتمكن تقول له آه أنت كنت عامي، ما بيصير هذا الكلام. فهي كلها مغالطات يا إخوان، كل هذا الكلام من باب المغالطات. فالعامي لا يجوز له أن يقع، إيش العامي؟ الذي لا يعرف في الموضوع الذي يتكلم فيه، هاي معنى العامي، سواء كان الموضوع دينيا أو دنيويا. العامي لا يجوز له أن يتدخل فيما لا يعرفه، سواء كان يعني كما قلنا من الدنيويات أو الدينية، لا يجوز. طب إذا تدخل فيه مصيب، مذموم ولا محمود؟ مذموم، وقد يترتب عليه ثواب أخرى. هو مذموم، مذموم في الدنيا وفي الدين مذموم. يعني واحد تدخل في الهندسة وهو بفهمش في الهندسة، مذموم ولا لا؟ أقل كلمة بيحكوا اسكت أنت شو بفهمك، صح؟ وإذا فبذلك إذا كان لا يفهم في الهندسة وأخذ على عاتقه أنه يبني بناء معين ويخلط البطون بالإسمنت بكذا خلط على مزاجه ويقع المبنى في أصحابه، بيصير واجب انه يعاقب هنا في هذه الحالة، مش فقط مذموم، ديروا بالكم انه يعاقب. بيجي القانون بيحكي له انت هذا انك تروح تبني هذه البناية، هل في عندك خبرة معينة؟ بيقول لهم لا. طب ليش دخلت حالك فيما لا تعلم؟ طب لو دخلت حالك فيما لا تعلم بمجرد الكلام، مجرد الشقشقة والكلام، كل واحد برد عليك بيحكي لك اسكت انت جاهل. لكن انت رتبت على عميتك وجهالتك ايش فعلا، وألزمت الناس به، لاحظ كيف، وترتب على إلزامك الناس به أذى. فإذا شوف كيف هذه العامية الآن تعدى حكمها لغيرك، لغير صاحبها يعني، فيترتب عليها إيش العقاب أيضا. ولذلك يعني ليس كل عامي فقد رفع عنه الإثم، لا في الأمور الدينية ولا في الأمور الدنيوية، لا في الأمور الدينية ولا في الأمور إيش الدنيوية. هذا كلام واضح جدا. ولذلك نحن دائما نقول لعامة الناس في كل شيء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إيش يعني؟ اللي بتشك فيه، اللي أنت محتار فيه اتركه، اتركه وتلبس بإيش؟ بالذي أنت تتقنه يقين أو متأكد منه تعرفه يريبك. شوف كيف، إلى ما لا يريبك. وكذلك هذه قاعدة يعني ذهبية لكل الناس في كل المجالات، لكن واحد بيقول لك أنا ما لا أريد أن أدع، أريد أن أتكلم، فليتلقى ما يلزم عن هذا التدخل، فليتحمل في الدنيا وفي الآخرة ما ينبني على هذا إيش التدخل فيما لا يعنيه. شوف كيف، من حسن إسلام المرء تركوه إيش، إيش يعني ما لا يعنيه؟ ما ليس له مدخل من ولاية أو من علم أو دراية أو إفادة أو ذلك، إيش بعنكاش أنت ما تتدخل فيه. أما إذا تدخلت فيه فإذا يلزمك إيش؟ لازم عملك، أثر عملك. يجزئك بعد ذلك أن تقول والله يا سيدي أنا جاهل. لا، ما هو أنت جاهل وتعديت طور الجهالة، تعديت طور الجاهل. حقه إيش؟ أن يدعى ما يريبه، يجهله. لكنك أنت بجهلك تلبست بما إيش؟ تجهله. فإذا أنت المفروض عليك أن تعمل بحكم جهلك. أيوة، فأنت هنا تتلبس يعني تتبعك المسؤولية. هذا قول عام نقوله لعامة أهل السنة وعامة المسلمين من غير أهل السنة، إنه أي واحد عامي لا يحسن علما لا يتكلم فيه، لا يحسن عملا لا يعمله. بارك الله فيك. هو هذا القانون الذي يعني قاله علماء أهل السنة، وليس فقط كما يتصور كثير يعني من الناس أن هذا عبارة عن استنباط واكتشاف من الإمام الغزالي نفسه. لا، هذا يعني مقتضى الأحاديث والآيات ونحو ذلك، مما يعني ذكرنا بعضها إنه الحكم العام في الشريعة أن الجاهل قاصر على جهله، والعامي لاحظ كيف، فعكس هذين الحكمين، هذا خروج ليس عن الشريعة فقط بل عن العقل والعادة والحس وكل شيء. طب ما بالك بمن أصر أن يفعل ذلك؟ هل نقول له إنه معذور لأنه جاهل؟ لا، هذه مسألة فيها نظر. فالجهل هنا ليس من الضرورة، ما بقول لا يرفع مطلقا، لكن لا يجوز لنا أن نعمم القول بأن الجهل يرفع عنه الحرج مطلقا، لأنه أول قانون من قوانين الجهل عدم العمل بالجهل. تركت وتجاوز تطورك، فإذا أنت خرجت عن إيش؟ ما هو بديهي من بديهيات حكم الجهل، الجهالة يعني. الجهل يتردد، يتراجع الإنسان، هذا حكم بديهي جاهل، سواء في الدين أو في الدنيا أيها الإخوة الأفاضل. لا، وهذا يعني لا يحتاج لواحد أن يعلم غيره لكي يفقه هذا الحكم. يعني أي يعني باختصار، أي واحد يتعدى حكم جهله وحالة جهله يتلبس إيش ويتحمل آثار تجاوزه لحاله في الدنيا وفي الدين، في الدنيا وفي الدين. لذلك عامة الناس نحن دائما ننصح إنه ما يتكلموا دائما. إذا شفت واحد، إذا شفته يعني لغة عربية هذا شفته شفته يعني شاهدته يعني شاف يشوف إذا رأيت ما هي تصوف وشفته شاهدته إنسانا مثلا عالما يناقش عالما، ما يعني ماذا تعمل في هذه الحال؟ ماذا تفعل؟ تساعد واحد وصير تحكي كذا وترد، ما انت بتجاه ما بتفهم. يعني شاهد واستمتع بس، اطلع عليهم كيف تتناقشوا يحكي ما شاء الله، بس مش اكتر من هيك. هذا هو حكم اللائق بك، حتى تتدرب تستمع وتحكي والله هذا افحمك، هذا كذا، انت شو دخلك؟ ما دخلك انت بالحوار الدائر بينهما؟ انا بقول هذا حقيقة يعني يا سيدي، انت اعطي لحالك فرصة ومهلة، استمع لهؤلاء، شاهدهم كيف يتناظرون، لكن لا تورط نفسك من حيث ما انك ايش عامي او جاهل او غير عالم بهذا الحوار الحاصل، انك تصف مع حدا ضد حدا، خليهم هم يطمشوا بعض زي ما بيحكوها، يضربوا بعض ويتهموا بعض ويردوا، انت خليك استفد من هذا. واذا خفت على نفسك لا تستمع لهم، اذا خفت الفتنة لا تستمع لهم، احكيهم يا عمي انا لا ليس لي عمل بهذا الامر، انا اودعكم السلام عليكم. هذا هو فعل ايش العوام، وهذا هو الذي فعلوه، ان فعلوه اثابهم الله سبحانه وتعالى عليه لانهم يلتزمون بالاحكام الشرعية في هذه الحالة. لكن اذا كان عاميا ورأى عالمين يتناظران، وقف مع واحد وصار يخطئ الثاني او يضرب فيه او هذا تعدى طوره، تعدى طوره، فيتحمل جريرة فعله. لذلك يعني أنا استغرب من بعض العلماء الذين أطلقوا القول بأن عامة المسلمين من كل فرقة ناجون. لا، كيف يكونوا ناجين؟ يعني كيف يكون مثلا عامة الخوارج ناجين مع قتلهم من المسلمين وقتلهم من غير المسلمين بلا حق؟ كيف يكونوا ناجين؟ كيف يكون مثلا الشيعي الذي ظلم عامة الشيعة الذين ظلموا غيرهم من دون ما هم فاهمين شو اللي بيصير؟ لو سألتهم ما معنى العصمة وما معنى الإمام ولا يعرفون شيئا، ومع ذلك يقتلون الناس مثلا، أو يؤلبون بعضهم على بعض، أو يسبونهم أو يحقرونهم، لماذا تفعل ذلك؟ اتق الله سبحانه وتعالى وكف لسانك عن هذا. حتى لو كنت شيعيا اترك الأمر لأهله، قل أنا والله نشأت في مذهب شيعي أستطيع الترجيح، لكن أنا لا أوقع لساني في غيري. يعني لذلك يعني حتى العامي من أهل السنة لا يجوز له أن يتعدى على غيره، العامي من أهل السنة. هذا حكم يعني عام في كل شيء. إذا أردنا أن يعني نجعل الأمور يعني تمشي يعني بطريقة ومنهجية صحيحة، يساعد بعضنا بعضا على أنه يتعلم ويستفيد من هذه الخبرات ومن هذه الخلافات الحاصلة بين المسلمين. وهذا العام إذا شاهد هذا الأمر على هذا المنوال وهذه الطريقة بعد سنوات ربما يتعلم ويستفيد. لكن إذا أنت حركت هذا المسكين، إذا أنت حركته يعني ودفعته دفعا لأن يساعدك ويصبح عونا لك وتؤلبه تأليبا على الآخرين، أنت تكون قد يعني أقفلت الباب أمامه عن إيش؟ أمام أن يستدل على الحق، لأنه هذا المسكين يصدق نفسه بعد ذلك. وهيك بعد 10 و20 و30 سنة لما تنقشع الغشاوة من أمام عينه حتى يقول يا سلام والله فعلا هذا الشيخ اللي كان يتكلم معنا مثلا وكان يؤلبني على فلان وفلان وفلان، هذا والله ما هو صحيح. شوف بعد أكم 20 30 40 سنة، شوف كيف لم هذا إذا أتيح له أن يكتشف الحق. أنا لو أفرجيكوا الرسائل اللي بتوصلني عشرات إن لم تكن مئات الرسائل من السلفية اللي والله كل واحد منهم بيقولوا لي والله يا شيخ سعيد كنا نبغضك في الله ونصدق ما يقوله مشايخنا فيك، والله العظيم كل يوم التاني جاياني رسالة رسالتين ثلاث ويقول والله أنت الآن من أحب الخلق إلينا، والله السبب الذي من أجله أبغضناك الآن نحبك لأجله. بس هدول بعد إيش بيكون ماضي عليهم مساكين 20 و30 سنة وهم يسبوا ويلعنوا ويقلبوا وكذا وكذا. طب هل ترى أنهم يعني فعلا ذمتهم بريئت من الأفعال التي قاموا بها سابقا؟ ألم يكن يكفيهم أنهم يتأنوا قليلا حتى يعلموا قبل أن يدخلوا نفسهم في هذه الآلة القاتلة التي تمارسها أجهزة الإعلام وبعض المشايخ الجهلة وبعض أصحاب الانتفاع والمصالح وبعض أهل السياسات ونحو ذلك ينجرفوا فيها؟ ما الذي يلجئك إلى ذلك؟ هل تظن أن هذا يكشف عنك أو يرفع عنك الإثم أمام الله سبحانه وتعالى؟ لا بالعكس أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى بكل بساطة أمرك بأن تعمل بما تعلم، وأنت عملت بما لم تعلم، تجاوزت إيش حدك، وتعديت طورك فيجب أن تحاسب، يجب أن تحاسب، إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يغفر لك. لكن إذا كان في هناك حقوق هذا تعلق معروفا، معروف في حقوق، حتى ثوابك على فلان، تحريضك لفلان على فلان، وترتب يعني ما يترتب على ذلك من المفسدة والضرر ونحو ذلك، أنت أحد أسبابه، أنت أحد أسبابه، ستحاسب على ذلك. لذلك ننصح الناس جميعا إنهم يتأنوا شوي، إذا رأوا واحد يدعي أنه من أهل العلم أو من طلاب العلم، ما يحسب كل واحد نفسه أنه أيضا من طلاب العلم، خليه هو ادعى دعوة يتلبس فيها، أنت دعك في إيش؟ في مقامك، أمكث ابقى في مقامك إلى أن يتغير مقامك، ممكن بعد فترة تصير من أهل العلم، حينئذ تعمل بهذا المقام. كن حيث أقامك الله، مش هيك ابن عطاء الله بيحكي؟ كن حيث أقامك الله، إيش يعني حيث أقامك؟ حسب مقامك من بين، بدها الشرح يعني، إذا كنت عالما اعمل بعلمك، وإذا كنت جاهلا التزم بمقتضى جهلك، وهكذا الله سبحانه وتعالى يغفر لك ويثيبك من فضله، ويعني ينعم عليك من فضله، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن هذا القانون أيها الإخوة الأفاضل ليس مخصوصا بعلماء السلف وليس بالصحابة، بل هو قانون عام ينطبق على جميع المسلمين من المتقدمين والمتأخرين، وينطبق على أهل السنة وعلى غير أهل السنة، وعلى التيمية وغير التيمية، كل هذا لأنها كلها هذا من باب المصالح، من باب الأحكام الشرعية، الحكم الشرعي. هذا لا يجوز أن تقول إنه والله لأنه هذا مجسم يجوز لي أن أكذب عليه، لا لا يجوز. طب الكافر لا يجوز لك أن تكذب عليه، الكافر لا يجوز أن تؤذيه هكذا من دون حق، فما بالك تقول والله هذا أشعري إذا يجوز إنه أتهمه، يجوز إنه أقطع عيشته، يجوز أن يعني أفتري عليه عند السلطان والملك بأي بهتان لمجرد أنه يخالفني في العقيدة. وكم من الناس أيها الإخوة الأفاضل يتلبسون بهذا في هذا الزمان، كم هذا للتكثير، كم كثير من الناس من يتلبس بذلك للأسف، وما أطول لحاهم بتكون، وما أطول صلاتهم، شفت كيف؟ ويمكن من الناس اللي إذا قرأوا القرآن يبكون ويبكون، يعني وفي ناس من غيرهم يا شيخ، إحنا لأن والله أنا لا عندما أتكلم لا يكون في مستحضرا يعني في بالي يا شيخ فقط المجسمة أو التيمية، وإن كان كثير منهم يعني فعلا يتسم بذلك. وأنا لو أحببت أن أقول لكم، أنا عندي يعني عندي القدرة أن أذكر لكم أسماء أناس مشهورين، مشهورين الآن والله جاءوا يعترفون لي اعترافا بألسنتهم ما الذي كانوا يفعلونه عندما كانوا متبعين لهذا المذهب، مذهب ابن تيمية. هم يعني أنا لم أكن أعرفهم، هم جاءوا وقالوا والله يا شيخ سعيد هكذا كنا هيك، يقولون بكل وضوح، وما زال حتى الآن أقول لكم لسه مبارح وصلني رسالة، مبارح أول مبارح رسالتين، واحد نتصل فيه كل يوم، والثاني أنا لو أفتح تليفوني ورسائلي لهذا الباب، لكن أنا بعرف الذي يرسل لي لو فتح الباب كان أضربه بمية، اللي بيقدر يصلي ويتصل فيه في غيره مئات وعشرات المئات ممن يتلبسون بهذا الواقع للأسف. هذه كلها من المفاسد التي ترتبت على عدم اتباع الطرائق الشرعية في الذي كنا نقول، والله سبحانه وتعالى أعلم. ذكرت هنا مرخصا لأهم العلماء في الفقه والحديث والقادة والخلفاء والقراء ونحو ذلك، يعني هذا أتركه لكم لكي تطلعوا عليه من باب التعريف بجملة من أهم علماء السلف والأناس الذين يجب علينا أن نحترم مقاماتهم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. نؤمن بما جاء من كراماتهم، مش أي شيء من الكرامات واحد يدعي نؤمن فيه، لا، وصح عن الثقات من رواياتهم. لأن كثيرا من الناس كما سنشير إن شاء الله يعني يكون له شيء من المتعة والشهوة أن ينسب له كرامة، إنه والله فلان صاحب كرامة، هي شيء يعني قليل إنه يعني يقال فلان صاحب كرامة، هذا شيء عظيم، هذا شيء عظيم جدا. فممكن بعض الناس يكذبون في دعوة الكرامة، لذلك يعني في سنرى بعض العلماء يقولون إنه هل الولي أو صاحب الكرامة يعني يعلن للناس عن ولايته، مع إنه الأصل إنه صادق وأنه بلغ مرتبة عالية في الشريعة والصدق والتقوى والصفات الحميدة، ومع ذلك هل الأصل فيه أن يعلن عن نفسه أم يبقى إيش مستورا؟ هذا محل خلاف عند العلماء أصلا، لاحظ كيف. فلذلك يعني لاحظ كيف عبارة الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء. لماذا قال لا نفضل أحدا من الأولياء؟ لأنه في ناس ممكن يفضلوا، يمكن أن يكونوا قد يقولون بأن الولي أو الولاية أعلى منزلة من النبوة مثلا أو مساوي، ممكن. طبعا طبعا. فلذلك الإمام الطحاوي قال لا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أي واحد لم يبلغ منزلة النبوة أو الرسالة لا يجوز أن نفضل عليه أي واحد آخر مهما كان قد بلغ في درجة الفضل من جميع الجهات مطلقا، هكذا يعني من خلينا نقول من جهة إجمالية، خلينا نقول التفضيل، لأن هنا بدها تفصيل يعني هذه المسألة. لكن لا يجوز لنا أن نقول إنه مثلا الإمام علي رضي الله تعالى عنه وقد اتفقت الأمة جميعا على فضله وعلى ولايته وعلى علو منزلته ومرتبته، لا يجوز أن نقول مثلا إنه أفضل من الأنبياء، لا يجوز. لاحظ كيف المسألة. ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. دعونا الآن أيها الإخوة الفضلاء نذكر بعض الأحكام التي ذكرها العلماء في مسألة الكرامة والولاية لكي نكون على بصيرة، وإن شاء الله لن نطيل عليكم. لاحظوا الإمام عبد القاهر البغدادي ماذا قال: أجمع أصحابنا مع أكثر الأمة، أصحابنا يعني أهل السنة، مع أكثر الأمة من غير يعني أهل السنة سواء المعتزلة أو غيرهم، على أن كل نبي أفضل من كل ولي ليس بنبي. ليش قال من كل ولي ليس بنبي؟ لأن النبي أيضا إيش؟ ولي. من كل ولي ليس بنبي، لأن النبي أيضا ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. قال: وزعمت الغلاة من الروافض أن الأئمة أفضل من الأنبياء، وهذا فعلا للأسف الذي يقوله الروافض، يقولون عن مثلا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أنه أفضل من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خلا سيدنا محمد، فإنه مثله، مش أقل منه، مثله، تمام. وهذا يعني يقوله يعني الشيعة 100% للأسف. وزعمت الخطابية منهم أن أبا الخطاب كان أفضل من جعفر الصادق، مع قولهم بنبوة جعفر وقول بعضهم بألوهيته، يعني قمة التيافة، يعني غباء ما بعد غباء. لاحظ كيف المسألة. طب أنت بتقول يعني من قال منهم بأنه جعفر إله؟ هذول الناس خرجوا من الإسلام، لكن كيف تقول أنه أبو الخطاب اللي هو زعيمهم أفضل منه؟ ولا عليك ما أتيسك، شوف كيف يعني قمة التيافة، شايف. وزعمت الكرامية أن في الأولياء من هو أفضل من بعض الأنبياء. كرامية الذين عهدنا عنهم أنهم يقولون بالتجسيم ونحو ذلك، أيضا لهم آراء غريبة جدا في النبوات والسمعيات وغير ذلك. فلذلك يعني نحن دائما نقول لطلاب العلم انه لا تقصروا يا لا تحصروا يعني او تحصروا عفوا يعني انظاركم في مساله معينه. ولذلك ننصحهم دائما انه مثلا كتاب مثل كتاب عبد القاهر البغدادي او كتاب الملل والنحل للامام عبد الشهر الثاني او غيره من العلماء، حتى كتاب موجز بسيط مثل كتاب الامام الرازي، اي واحد يجب ان يقراه، طالب علم يجب ان يقرا هذه الكتب. لماذا؟ لكي يكون على بصيره في ايش؟ في اراء الامه الاسلاميه، في اراء فرق الامه الاسلاميه، ما الذي قالوه؟ لانه اذا كنت تتصور انه لم ياتي احد الا وقال بمثل قول اهل السنه، انت ستكون يعني من الغشماء، يعني واحد تستغرب من اي قول. لا، والاستغراب مبني على ماذا؟ على الجهل، صح ولا لا؟ الاستغراب دائما، متى الانسان يستغرب؟ عندما يسمع شيئا لا يعرفه تستغرب تندهش، وعند الاستغراب يندهش الانسان، وعند الدهشه بتعطل ولو فتره بسيطه عقله عن العمل، فيصبح ايش؟ قابلا لان يتاثر بالاراء. لكن اذا كان عنده اطلاع، ما الذي قالته الكرامية، ما الذي قاله الشيعة، ما الذي قالهم، ليس من باب الترف. لو فرضنا أن أي واحد الآن جاء بقول مثل قول الكرامية أو الشيعة أو الزنادقة أو نحو ذلك، هو بيكون إيش؟ عقابه هاديا، هذا طالب العلم، لأنه سمع منها كثيرا هذه الأراء، وفورا بيستجمع ذهنه وفكره بيقول أما قولهم بكذا فالجواب عنه كذا، وقولهم بكذا ما بيستغرب. أما لنفرض لو فرضنا واحدا لم يعرف شيئا من هذه المقولات، يقول معقول فلان حكى هيك؟ الله أكبر يا شيخ، أنت تفتري عليه، هيك بصير هذا قيمة يعني من علامات الجهل. أنا يعني قلت لكم أن بعض يعني بعض الدكاترة يعني في بعض الجامعات، حضرت أنا رسالة مناقشة رسالة دكتوراه على ما أذكر، احتمال تكون ماجستير، صدقوني أنه أحد الأساتذة الذين يناقشون يقول بكل جرأة أمام جماهير الجالسين، شايف؟ يقول بناء على ماذا؟ إنه هذا الطالب يقول إنه في فلان حكم على ابن تيمية بأنه يقول بالحد، والذي يقول بالحد هذا تجسيم أو تشبيه. فهو هذا الدكتور ماذا قال؟ قال أصلا لا يوجد أحد في الأمة الإسلامية مجسم فضلا عن ابن تيمية، حكى كل اللي حكاه اصلا عبد القاهر والشهرستاني من انه في مجسمه وفي واحد قال ان ربي مثل جبل ابي قبيس ونحو ذلك، قال هذا كله كذب. شوف كيف انكر وجود التجسيم في الامه الاسلاميه من اجل خاطر عيون ابن تيميه، حتى يغلق الباب امام واحد يقول يا دكتور ابن تيميه يقول بالحد، بحكي له مش فقط ابن تيمية لا يقول بالحد، ولا واحد في الأمة الإسلامية يقول بالحد. طب والجماعة هذول العلماء مساكين اللي كانوا يتكلموا، عبد القاهر والشهرستاني والملل والنحل، وحتى يعني منكم أنتم يعني تنقلون عن أناس أنه يقول بالترسيم ونحو ذلك، أنتم يعني طب إيش كلهم كذبين؟ ليش؟ حتى لا يترك الباب مفتوحا أو نافذة أو شباك يدخل منها واحد ويقول ابن تيمية يقول بالحد. الله أكبر، قمة الجهل هذه يا شيخ، والله أنا سمعتها بأذني. نقد الموجب الجديد. فهذا كله من باب إيش؟ التعصب. التعصب. لكن أهل العلم يقولوا والله في ناس فعلا مجسمة، في ناس كذا، خلينا نشوف هذا الرجل اللي أنت بتتكلم عليه، ما دليلك على أنه أنكر الحد أو أثبت الحد أو أنكر الجهة أو أثبت الجهة ونحو ذلك، خلينا ندردش مع بعض، شايف كيف؟ فهذه الطريقة التي يعني يجب علينا أن نتبعها، والله سبحانه وتعالى أعلم. الهجويري أيضا ماذا قال؟ اعلم أن جملة مشايخ هذه الطريقة مجمعون على أن الأولياء في جميع الأوقات والأحوال متابعون للأنبياء ومصدقون. طبعا هو يتكلم على ماذا؟ على الأولياء المعتبرين، يعني أو الأولياء المعتمدين المعتبرين عند أهل السنة، تمام؟ أو عند أهل الحق، في جميع الأوقات والأحوال متابعون للأنبياء ومصدقون لدعوتهم. يعني لا يمكن أن يكون واحد ولي ومخالف، والأنبياء أفضل من الأنبياء، لأن نهاية هذه الولاية بداية النبوة. كانوا يعني يصور لكم الولاية درجات تقوى، ويرتفع الإنسان فيها في درجات التقوى والصلاح والصدق مع الله سبحانه وتعالى، حتى يصل، مش يصل إلى النبوة باكتسابه، لا مش هيك، لأن النبوة ليست مكتسبة، لكن الأولياء هكذا يترتبون ويتصاعدون. لاحظ كيف المسألة، ولا يمكن أن يكون هناك نبي إلا إذا قطع جميع هذه المراتب، هيك بالضبط المسألة، لا يمكن أن يكون نبي إلا إذا قطع جميع هذه المراتب، مش العكس. لا لا أن نقول إن الولي إذا قطع هذه المراتب صار نبيا، لا، فإن هذا مبني على اعتقاد فاسد بأن النبوة مكتسبة. طبعا بعض الصوفية يقول هناك نبوة بيان أو نبوة تشريع، نبوة التشريع هي التي ختمت، أما نبوة البيان أو نحو ذلك، يعني إذا كنت ما أذكر يعني ما الذي سماه، هو هذه نبوة البيان اللي هي مقابلة لنبوة التشريع، هذه لم تختم، شايف، هذه لم تختم، وها يعني هو من الصوفية، من الصوفية، فنتكلم عليه إن شاء الله في الباب الأخير من العقيدة الطحوية. قال لأن هذه الولاية بداية النبوة، وجميع الأنبياء أولياء، ولكن لا يكون من الأولياء نبي، لا يكون من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء نبي، لكن كل الأنبياء أولياء صلى الله عليهم وسلم. قال إلى أن قال ولا يختلف في هذا أي أحد من علماء أهل السنة ومحققي هذه الطريقة غير فريق من الحشوية، وهم مجسمة أهل خراسان. في حدا منكم من خراسان؟ الحمد لله. المتكلمون بكلام متناقض في أصول التوحيد، لأنهم لا يعرفون أصل هذه الطريقة، ويسمون أنفسهم أولياء، وهم أولياء حقا، ولكن أولياء الشيطان، ويقولون إن الولاية أفضل من إن الأولياء أفضل من الأنبياء. إذن هذا أيضا، لماذا العلماء ذكروا هذا القول في متونهم؟ لأن هناك بعض الفرق الإسلامية، بعض الناس ذكروا هذا، ذكروا هذا الكلام، فردوا عليه تنبيها لعامة الناس وخواصهم وعلمائهم إلى يعني خطورة القول بمثل هذا الأمر. ما هي الكرامة أيها الإخوة الأفاضل؟ الكرامة باختصار هي أمر خارق للعادة. أي عادة نتكلم؟ عادة الناس، عادتي أنا وأنت عندما نأتي من بيتنا إلى هذا المعهد مثلا، في أي طريق نسلك، أيوة، العادة التي هي عادة الله سبحانه وتعالى في خلقه للكون، أو في خلقه للبشر، شوف كيف، في خلق، مش في فعل البشر لأفعالهم بحسب العادة العرفية اللي هي أصلا تدرس في أصول الفقه، العادة والعرف يدرس في أصول الفقه. هذه العادة والعرف ما معناها؟ إنه الإنسان يفعل فعلا ثم يرجع إلى فعله مرة ثانية، ثم يرجع إلى فعله مرة ثانية، وهكذا، فمع التكرار يصبح عادة له، فيصبح إذا فعله للمرة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة يفعله من دون أي جهد، لأن الجهد الأعظم بذله عندما فعل هذا الفعل ماذا؟ أول مرة، ثاني مرة جهد أقل، ثالث مرة جهد أقل، وهكذا، بعد ذلك يصبح هذا الفعل يفعله وهو غير شاعر فيه، وهو غير شاعر به. يعني أنا أول مرة جيت له المعهد هذا تهت في الطريق ثلاث مرات، مرة جيت من هون ونزلت على الشارع ولفيت من هون، هسه بكون طالع من البيت ووصل المعهد، بكون أحكي تليفونات وإلى آخره، بوصل المعهد بلاقي الشباب عبد الرحمن ومهدي وأنا مش عارف كيف الطريق وصلتها. ليش؟ لأنه خلص صار في عادة عندي أني أسلك من هنا وأروح من هنا وكذا، عرفت كيف؟ هذه هي العادة. هذه العادة إذا خرقت مش مشكلة كثير لأنها جاءت نتيجة الألف إنك كررتها مرة ومرتين وثلاث. أنت يمكن مرة هسه لو تزعل من واحد تحكي لهم أنا بتعرف بديش أدخل في الطريق اللي أنت بتكون فيها، بتصير تدور على طريق ثاني، صح ولا لا؟ فأنت خرقت هذه العادة، هل هي كرامة؟ لا، فإذا ليس العيادة أيها الإخوة الأفاضل المقصود بها هي العيادة التي يعني تكون نتيجة إلفك وتكرارك لفعل معين، بل هي العيادة التي تندرج في السنن الكونية، في السنن الإلهية، في السنن التي خلق الله. السنن يعني الطريق المستمر المتكرر التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها الكون، ومن ضمن الكون البشر، ومن ضمن الكون البشر. واضح إن شاء الله. أمر خارق للخارق يعني خارق للعادة، يظهر على يد الولي غير مقارن لدعوى النبوة، غير مقارن لدعوى النبوة. هذا هو مفهوم الكرامة. لماذا سموها كرامة؟ لأنها تفيد إكرام من ظهرت على يده. لذلك يعني قال ومقوية ليقينه وحاملة له على حسن استقامته، إكرام له، كرامة له، ودالة على صدق دعواه الولاية إن ادعاها، لأنه ممكن ما يدعيهاش، لأنه قلنا أن بعض الأولياء مستورون يحبون الستر، إن ادعاها لحاجة وشهدت له الشريعة، إن ادعاها. هذا هي مفهوم، هذا هو مفهوم الكرامة. والكرامة أيها الإخوة الأفاضل عند أهل السنة جائزة، يعني يمكن أن تقع. خرق العادة لغير نبي جائز، لا إشكال فيه، لكن الأصل عدم الخرق، الأصل عدم الخرق. خرق العادة لنبي جائز، لكن ليس كل نبي دائما يعني دائما الأمور تخرق له، لا، هذا كله بإرادة الله سبحانه وتعالى. لذلك المشركون عندما كانوا يطلبون من النبي خرق للعادة، إنزال كتاب أو مائدة أو إظهار ملك أو نحو ذلك، بقوله هذا ليس من عندي، يعني هذا من عند الله سبحانه وتعالى، لست أنا الذي أحدد متى تنزل أو تظهر، يظهر أمر خارق. حتى لو طلبتموه واعتقدتم أن هذا في مصلحتكم وفي منفعتكم، فهذا لست أنا الذي أقرره، الله سبحانه وتعالى يمكن أن يفعله ويمكن أن لا يفعله. ولا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يقوم بإظهار أدلة على حسب هوى وطلب الناس، يعني مش كل واحد طلب دليلا الله سبحانه وتعالى ينزل له دليلا خاصا به، لا، الله سبحانه وتعالى ينزل أدلة وآيات كافية لدلالة الخلق إلى الحق فوق الكفاية، لا يجب على الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي أن يعني يحتج إنسان أن يقول إنه لماذا لم ينزل أكثر من ذلك، أليس من الأفضل أنه ينزل أكثر من ذلك؟ حتى لو فرضنا أنه من الأفضل، لا يجب على الله سبحانه وتعالى ذلك، لأن ما نزل هو فيه كفاية للدلالة، وما هو أكثر من ذلك لا يطلب. تعريف الولي. طبعا العلماء أيها الإخوة الأفاضل عرفوا الولي بعدة تعريفات. من أحسن التعريفات الذي يعني أجدها يعني قريبة إلى بيان مفهوم الولي ما قاله الإمام التفتزاني رحمه الله تعالى. قال الولي هو العارف بالله تعالى وصفاته، العارف بالله تعالى وصفاته. العارف يعني مش العارف هكذا أي معرفة، عارف يجب أن تكون معرفته ماذا؟ يقين تام. يعني العارف بالله تعالى وصفاته، المواظب على الطاعات، ليس فقط العارف وغير العامل، المواظب على الطاعات، المجتنب عن المعاصي، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. طب افرض أن هناك واحدا عارفا بالله سبحانه وتعالى وصفاته، لكنه غير مواظب على الطاعات وغير مجتنب دائما للشهوات، عالم، هذا بيكون عالم لكنه ليس وليا. ليس بالضرورة أن يكون كل عالم وليا، لكن الولاية تقتضي العلم، الولاية تقتضي العلم. يعني الولي يجب أن يكون عالما. لذلك يجب أن نتأنى كثيرا عندما يعني نرى بعض الناس الذين هم ليسوا بعلماء، نحن لا نقول يجب أن يكونوا علماء بقدر الإمام الشافعي وأبي حنيفة أو الغزالي أو الرازي أو نحو ذلك، لا، لكن على الأقل عالم، على الأقل العالم. لا يجوز أنه نطمئن إلى يعني قول كثير من الناس الذين يقولون بأنه هذا ولي وهذا ولي، وإذا بنا يعني عندما نتكلم معه يعني نشاهد ونجده يعني من عوام من الناس في العلم، هذا محل تأني. لا أقول باستحالة ذلك، لكن نتأنى قبل أن نثبت له الولاية. ما في تلازم بين نعم؟ ما في تلازم بين الكرامة والولاية، يعني ممكن واحد يظهر عليه كرامة. 100% الولاية أمر والكرامة أمر آخر. يعني قد يكون هناك كثير من الأولياء لكن لم تظهر لهم كرامات، لأن لاحظ تعريف الولاية هي فقط المعرفة والعمل بمقتضى المعرفة. خلينا نلخص كلام الإمام التفتزاني، لكن الكرامة هي أمر آخر غير ذلك، هي ظهور أمر خارق للعادة يظهر على يد من هذا الولي، لأنه تظهر على يد الولي الذي سبقت له الولاية فتظهر له الكرامة، فإذا ولايته سابقة لإيش؟ لكرامته. فيمكن أن يوجد ولي غير من دون كرامة، من دون أمر خارق للعادة. تمام. ويمكن أن نتصور أيضا تفاوت مراتب الولاية، يعني يمكن أن يكون مراتب الولاية متفاوتة، يعني بعض الأولياء أعلى ولاية وأقوى في الولاية من بعض، هذا متصور بحسب التعريف متصور العارف، لأنه العارف إحنا نقول على الأقل يكون عالم، لكن العلم له مراتب سبحان الله، والعمل له مراتب، فتتفاوت درجات ولايتهم بحسب تفاوت درجات علمهم وعملهم بهذا العلم، فيتصور تفاوت مراتب الولايات أو الأولياء عفوا بحسب هذا الضابط. الإمام الغزالي ماذا قال؟ قال فإن قيل فهل تجوزون الكرامات؟ قلنا اختلف الناس فيه، والحق أن ذلك جائز، فإنه يرجع إلى خرق الله تعالى العادة بدعاء إنسان أو عند حاجته، وذلك مما لا يستحيل في نفسه لأنه ممكن. لماذا يعني يكون ممكنا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يفعل ذلك، كل هذا من الممكنات، ولله سبحانه وتعالى أن يفعله، لا شيء يمنع من ذلك. فقط يعني الحجج البسيطة التي احتج بها بعض المعتزلة على منع الكرامات أنه قد يكون هناك يترتب التباس بين النبوة والكرامة أو المعجزة والكرامة، فيتصور بعض الناس أن هذه الكرامة التي صدرت على يد ولي لأنها خارقة للعادة هي من باب إيش؟ الدلالة على الأنبياء على النبوة عفوا، فمن درءا للالتباس نفوا إيش؟ الكرامات. لكن لا يوجد التباس، لأن الولي لا يدعي النبوة، وإذا ادعى النبوة هذا مستحيل تظهر هناك على يده كرامة، يكون استدراج أو نحو ذلك، لكن لا يكون كرامة، لأنه دعوى النبوة من غير نبي هذا كذب على الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تظهر كرامة على يد من هو كذلك. قال وذلك لا مما لا يستحيل في نفسه لأنه ممكن، ولا يؤدي إلى محال آخر، فإنه لا يؤدي إلى بطلان المعجزة، لأن الكرامة عبارة عما يظهر من غير اقتران التحدي به كما ذكرنا قبل قليل، فإن كان مع التحدي فإن نسميه معجزة، ويدل بالضرورة على صدق المتحدي. ما الذي يدل بالضرورة على صدق المتحدي؟ المعجزة. وإن لم تكن دعوة فقد يجوز ظهور ذلك على يد فاسق لأنه مقدور في نفسه، لم تكن دعوة. ومن هنا يعني قال بعض العلماء إنه بجواز ظهور ماذا؟ المعجزة على يد فاسق أو الكذاب، ليس كما يتصور، مش معجزة عفوا، خارق للعادة على يد فاسق أو كذاب. لاحظ كيف؟ لأنه خارق العادة ليس بالضرورة أن يدل على صدقه، شفت كيف؟ ليس بالضرورة أن يدل على نبوته، يعني لاحظ كيف المسألة. ف من هذا الباب جوزوا ذلك، وأنا شرحت هذا الكلام بصورة مفصلة أعتقد في أحد دروس شرح العقائد النسفية قبل يعني عدة سنوات، شرحته بتفصيل وذكرت كلام الإمام الباقلاني والإمام الجويني، وذكرت يعني قول من قال بأنه يعني قول من نسب إليهم أنهم يجوزون ظهور المعجزات على يد الكذابين. لا يجوزون ظهور المعجزات على يد الكذابين، بل يجوزون ظهور ماذا؟ الخوارق على يد غير الأنبياء. لاحظ كيف المسألة، وهذا فارق يعني يفرق عن هذا. قال الإمام السعد التفتازاني: وذهب جمهور المسلمين إلى جواز كرامة الأولياء ومنعه أكثر المعتزلة. لاحظوا ماذا قال، أكثر المعتزلة، ليس كل المعتزلة منعوا الكرامات. قال: والأستاذ أبو إسحاق، من الأستاذ أبو إسحاق؟ الإصفرايني، يميل إلى قريب من مذهبهم، إلى قريب من مذهبهم، لا يميل، لا يقول بمذهبهم، يميل إلى قريب من مذهبهم. سنعرف بعد قليل ما هو مذهب الأستاذ أبي إسحاق الإصفرايني. وهذا الأستاذ كان من أكابر العلماء عند يعني الأشاعرة وأهل السنة، وكان يعني فلكيا ورياضيا، وكان مهندسا أيضا، لذلك كانوا يسموه بالأستاذ. تمام. وذكر يعني إن شاء الله سنذكر ذلك أيضا، ذكر أن السبب في إنكاره كثيرا من الكرامات أنه أرجعها إلى أمور عادية بعد تحليلها، قال هذا يعني يظنونه خارق وليس بخارقا، يظنونه كذا وليس بكذا، فهو حلل لأنه رجل عالم، رجل عالم. يعني ممكن واحد يجي يقول الآن أنا بطلع في وجه فلان أحكي له بدك تسألني عن كذا، مش خارق للعادة، هو مبين عليه بده يسألني عن كذا، عرفت كيف؟ فهو بعض الناس ممكن يتصور إيه والله هذا الشيخ يكشف الغيب، لا كشف غيب ولا إيش، مبين على تلاميح وجهه وانفعالاته وعيونه وكذا إنه إيش بده يسأل، مبين. هذه عادة بتصير، وإن شاء الله سنتكلم على ذلك. لذلك هو أنكر الكرامات ما إلا بعض الأنواع، وسنأتي على ذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. بعض الناس أدرجوا الأستاذ أبا إسحاق الإصفرايني في ضمن من ينكر الكرامات، وهذا غير صحيح. أما التحقيق في مذهبه بيقول إنه يميل إلى قريب من مذهبهم، كذا قال إمام الحرمين، كذا قال إمام الحرمين. وفي للإمام الجويني، إمام الحرمين، الإمام الجويني له كتاب أجوبة عبد الحق الصقلي، أنا نشرتها ويعني بعد ما نسقها وذكرها يعني وجدها الشيخ صديقنا الشيخ جلال جهاني في ضمن مجموعات فتاوى للمالكية، وفي ضمنها كلام على الأستاذ أبي إسحاق الإصفرايني، في ضمنها كلام مفصل غير موجود في أي كتاب من كتبه. وذكر هناك السبب الذي ذكرته الآن، أنه أصلا أنكر دعاوى كثير من الناس الذين يدعون أن هذا الفعل كرامة وكرامة، أنكر كونه معجزة، عفوا أنكر كونه خارقا للعادة، بل أرجعه إلى العاديات، وذلك لعمق فهمه للطبيعيات. شوف كيف المسألة، هكذا يعني علل القول، وهذا له وجه لطيف، هذا له وجه جيد. أجوبة الإمام الحرمين على أسئلة الصقلي، يعني ابن عبد الحق الصقلي، هو رسالة صغيرة حوالي 50 أو 60 صفحة، لكنها فيها من الدقائق يعني ما لا يعني يحسن بطالب العلم جهله. أعتقد يعني موجودة، أظن أنها موجودة، يعني لو بحثت عنها ستجدها، أو إذا ما وجدتهاش ببعث لك إياها يعني أنا، أو بعطيك إياها، صغيرة على الإنترنت موجودة، يعني تم نشرها قبل يمكن 20 سنة مع تعليقات فيها يعني أسئلة عن التكفير وعن مفهوم معرفة الله سبحانه وتعالى وعن الأستاذ أبي إسحاق، يعني مسائل دقيقة جدا ولطيفة، بعثها له أحد أصحابه من العلماء وهو أجاب عنها، وأدرجها بعض العلماء المالكية في كتبهم، من هناك إحنا يعني نشرناها. العلماء ذكروا يعني أدلة، عدة أدلة على ليس فقط جواز الكرامات، لأن الدليل الواضح على جواز الكرامة أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، صحيح؟ مبين تماما، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، هي رقم واحد. والرقم الثاني هو عدم الالتباس بين الكرامة والمعجزة، وعدم مناقضة الكرامة للمعجزة، وعدم المدافع، خلاص سلم القول بجواز الكرامات. فالعلماء بعد ذلك ذكروا بعض الأدلة الدالة على وقوع الكرامات ليس على جوازها فقط، لأن جوازها في الحقيقة ظاهر وبين لا يحتاج ل يعني كلام كثير لإثباته. حجج وأدلة يعني معروفة ومشهورة، منها قصة السيدة مريم عليه السلام لما كان يرسل إليها من الطعام في غير موسمه ومن الفاكهة في غير موسمها، فهذا أمر خارق للعادة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وهذا الرزق يعني يقولوا إيش إنه من غير موسمه، مثلا برتقال في الصيف مثلا، أو مثلا فاكهة ليست موجودة في ذلك البلد مثلا، نعم مثلا، فهذا يعني نوع من خرق للعادة، من أين جاء هذا الطعام وفي وهي في هذه الصومعة، من الذي جاء؟ هذا نوع أمر خارق للعادة، فهذا الخرق للعادة دل على جواز حصول ذلك، على جواز حصول ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا طبعا باختصار. طبعا في هناك مناقشات كثيرة إنه هذه يعني ظهور الأطعمة للسيدة مريم هي معجزات لزكريا عليه السلام وكذا، إنها حتى يعني يتم إرجاع هذه الخوارق لا لولي، لأن السيدة مريم لم يثبت نبوتها بل ثبت ولايتها، فكيف يصح لنا أن نثبت ظهور خارق للعادة لها أو على يدها كما يقال. فبعض بعض علماء المعتزلة مثل الجبائي قال هذه نعم خوارق وثبتت في القرآن لكنها ليست لمريم بل هي لزكريا، وظهور الخوارق للأنبياء عندهم ما في إشكال، لكن العلماء دفعوا ذلك أنه وجد عندها رزقة، وأنه زكريا نفسه كان يتفاجأ بهذا الطعام، وهذا الطعام ليس له بل لها، فكيف تقولون أنه هو منه أو له أو على يده، هو تفاجأ به، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني في مناقشات لا نريد أن نفصل فيها يعني كثيرا. أيضا من الأدلة على وقوع الكرامات ما حصل لأصحاب الكهف الفتية الذين آمنوا بربهم وناموا سنوات كثيرة، وثم أيقظهم الله وأعاد يعني إحياءهم، تركيب عظامهم ولحمهم وكذا، ثم خرجوا إلى قومهم بعد أكثر من 300 سنة، تمام، وهذا أمر خارق للعادة، وهذا أيضا نوع من الكرامات، لأن هؤلاء لم يكونوا من الأنبياء اتفاقا، والله سبحانه وتعالى أعلم. أيضا ما يدل على ذلك بعض الروايات الواردة في الأحاديث، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم عليه السلام، وصبي في زمن جريج الناسك، وصبي آخر أما عيسى فقد عرفتموه، إلى آخر القصة، إنه هذا في هذه الحالة لم يكن نبيا، ولم يكن هؤلاء الصبية الذين تكلموا في المهد أنبياء، ولكنها كانت كرامات إما يعني لهم أو لأمهاتهم أو لغيرهم، لكن تكلمهم في المهد هذا يعني خارق للعادة. والخبر الثاني، طبعا لا نريد أن نذكر جميع الأحاديث لأن هذه أمور مشهورة أيضا، لكن نلفت النظر إليها فقط. خبر الثلاثة الذين يعني حجزتهم صخرة في الغار، وكل واحد دعا منهم بعمل من أعماله، ثم انفتحت الصخرة، وانفتاح الصخرة أو انزياحها من دون أي جهود بشرية هذا أيضا خارق للعادة، لأنه مخالف للسنن الكونية يعني، ونحو ذلك. الأدلة العقلية طبعا تدور معظمها على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، قادر على كل شيء. يعني هنا مذكور، ذكرنا لكم أكثر من حوالي 6 حجج، يعني حججا 6 على يعني من الحجج العقلية على جواز الكرامات، لكن في الحقيقة كلها تدور حول هذا المعنى، ونترك تفصيلها لكم. المنهج الإجمالي الكلي الذي يحتج به أو يبنيه أهل السنة في بيان جواز الكرامة، الأول أن الله سبحانه وتعالى يعني قادر على كل شيء، على كل الممكنات. الثاني أنه لا تعارض بين الكرامة، بين خارق العادة لولي وبين خارق العادة لنبي، ما دام سلم هذان المنهجان إذن الكرامة جائزة، خارق العادة لولي جائز، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأيضا بعد ذلك لخصنا أهم الحجج التي تمسك بها المخالفون لجواز ظهور الخوارق العادات أو الكرامات على أيدي الأولياء عليهم الصلاة والسلام. نريد فقط أن نبين زيادة بيان بعض الكلام على يعني كلام أو مذهب أبي إسحاق الإصفرايني وبعض المسائل التي تتعلق به. لاحظوا في صفحة 1484 في كلام مهم نقرأ يعني بعضه إن شاء الله. قال: ولا يمكن القول باستحالة الكرامات لأنها جائزة كما مر، والخلاف إنما هو في وقوع بعض جزئياتها، وهذا يتوقف على صحة النقل كما أشار الإمام الطحاوي رحمه الله في قوله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، فلا داعي لإنكار تلك الكرامات مع صحة النقل، فالمعول عليه صحة النقل وسلامتها من النقض أو الإحالة. إذا جاز ذلك ما في عنا يعني لا يوجد هناك أي إشكال، لكن العبرة والمعول عليه أنه فعلا حصل هذا الكلام أم مجرد روايات وحكايات وأقاويل. والمسلم طبعا لا يجوز أن يعني يبني حياته على الكرامات، يجب على الإنسان أن يطلب إيش؟ الاستقامة، لا إيش؟ الكرامة، يعني لا يطلب الخرق العادة له، يطلب الاستقامة على الشريعة، هذا هو المطلوب الأول للمسلم، هذا هو معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى، اللي هو اتباع والاتيان بأوامره والاجتناب عن نواهيه، هذه الاستقامة، مفهوم الاستقامة، العمل بأوامر الله سبحانه وتعالى. أما أن تكون تعمل وتصلي وتصوم لأجل أن يظهر على يدك خارق العادة، هذا يعني غير محبذ وغير منظور إليه عند أهل العلم. وطبعا لا يخفى يعني لا يخفى عليكم أن كثيرا من الناس في هذا الزمان وفي غيره من الأزمنة ممن نسب إليهم أو نسبوا إلى أنفسهم وقوع الكرامات والخوارق العادات ونحو ذلك، أنا شخصيا لا أصدق كثيرا من هذا الكلام، لأن النقل فيه عادة يكون ضعيف جدا، ولو صدقت لا أوقف حياتي عليه ولا أدور في رحى هؤلاء الرواة، يعني لأن الدين لا يتوقف على أنه حصلت هذه الكرامة لفلان أو لم تحصل، الدين حاصل سواء حصلت الكرامة أو لم تحصل، وواقع، ونحن مكلفون بالأوامر واجتناب النواهي سواء حصلت الكرامة أو لم تحصل، سواء علمت حصولها أو لم تحصل، فهذا هو الاضطراد الذي يجب علينا أن نسير عليه. أما أنه والله فلان من الناس حصلت، طب افرض حصلت، هل هو كرامة له؟ أنا شو دخلني؟ يعني غاية ما يجب علي في حقه إني أحترمه وأحبه، طب وبعدين أظل أدور حوله؟ لا، مش شرط، يعني لاحظ كيف الكلام، مش شرط، لأنه هناك واجبات متعلقة به لا مدخل لها بكونه يعني قد حصلت له كرامة أو خارق للعادة، شو دخلني؟ خلص بعد ذلك ربنا يعني اجتباه واصطفاه ومن عليه ويعني أنعم عليه، لكن أنا في هناك واجبات متعلقة به، فأنا أوقف حياتي لأجل هذا الإنسان الذي يعني تفضل الله سبحانه وتعالى عليه وجعل على يديه الكرامة، هذا غير يعني قول غير مستقيم. لكن انه تحبه نعم، تحترمه نعم، تطلب منه الدعاء لك تحسن الظن فيه، ما في اشكال في ذلك ابدا، لكن تخلي حياتك كلها دائري حوله، ابدا غير صحيح، والله سبحانه وتعالى اعلم. تواترت روايات ولايتهم، كيف يعني الطعن في من تواترت؟ يعني من تواترت، إذا كان في هناك تواتر لا يجوز الطعن، يعني أو النفي هذا ما تواتر، يعني في حس، في أخبار مروية بالحس، وأي إنسان عاقل عدم مؤاخذة لا يعني ينكر ما هو بالحس إلا إذا أنكر عقله. شوفت كيف، سنتكلم على ذلك إن شاء الله لاحقا عند الكلام على فرق المسلمين واختلافاتهم في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: ولذلك بحث العلماء في الكرامات زيادة بحث، فنقل القشيري عن الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي رحمه الله تعالى أنه قال: المعجزات دلالات صدق الأنبياء. لاحظ كيف كلامه، المعجزات دلالات صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ودليل النبوة لا يوجد مع غير النبي، كما أن العقل المحكم المحكم لما كان دليلا للعالم به في كونه عالما لم يوجد ممن لا يكون عالما به. يعني هذا القول يوهم أنه المعجزات دلالات صدق الأنبياء. طيب كلامنا عن المعجزات ولا عن خوارق العادات؟ معروف أنه المعجز عادة يطلق على ماذا؟ على الأمر الخارق للعادة الذي اقترنت به دعوة. دعوة إيش؟ دعوة النبوة، وقتها يكون معجز، لأنه معنى الإعجاز هو عارضوني إن استطعتم مع التحدي، فلا بد لكي يكون معجزا أن يكون مع دعوة. دعوة ماذا؟ دعوة عظيمة تضطر الناس أو تطلب من الناس وتستحث الناس على ماذا؟ على أن يعارضوه، فلذلك سمي معجزا، لأنه المعجز من جعل من يخالفه في العجز. العجز إيش هو؟ العجز في الخلف، في الوراء، يعني خلف. معجز يعني أعجزتك، يعني جعلتك ورائي عاجزا، هي معنى العجز. لاحظ كيف؟ هذا معنى العجز. فإذا الظاهر أنه يتكلم على ماذا؟ على المعجزات، وهذا الكلام صحيح لا إشكال فيه. طيب دعونا نكمل أيضا. وكان يقول أيضا الأولياء لهم كرامات. شوف كيف فرق الآن بين المعجزات وبين الكرامات. يعني كلامه الأول الذي نقله عنه الإمام القشيري في الرسالة ماذا بماذا عبر؟ المعجزات دلالات صدق الأنبياء، هذا صحيح لا إشكال فيه. طيب في النص الثاني الذي نقله قال الأولياء لهم لهم كرامات، هنا عبر بإيش؟ بالكرامات. كرامات مثل ماذا؟ قال شبه إجابة الدعاء. شوف كأنه حصر نوع الكرامات التي إيش يعني الكرامات؟ خوارق العادات التي ينسبها للأولياء. قال شبه إجابة الدعاء كالإخبار بمجيء زيد من سفره وبعافيته، فأما جنس ما هو معجزة للأنبياء كإحياء الموتى وتسبيح الحصى فلا تكون للأولياء، فلا تكون للأولياء بل للأنبياء. شوف كيف؟ إذن هو كأنه قال رحمه الله خوارق العادات جنسان، جنس مشابه ومماثل للخوارق التي ظهرت على يد الأنبياء، وهذا لا يجوز حصوله. لماذا؟ لمن؟ للأولياء. وجنس آخر لا إشكال في حصوله على يد الأولياء، في لا إشكال في ظهوره على يد الأولياء. إذن هو لا ينكر جنس ظهور أو يعني وقوع الكرامة للولي، لا، هو يحصرها ويقيدها في نوع معين كما قال، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال العروسي، العروسي صاحب الحاشية على شرح الشيخ زكريا على القشيري، على الرسالة القشيرية، محصله أن نوع المعجزة لا يصح أن يكون كراما، نوع المعجزة لا يكون كراما. هذا محصل ماذا؟ محصل رأي من؟ الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، حتى يعني أفهم بالضبط ما هو مذهب الأستاذ الإسفرايني. قلت هذا على وجازته شرح قول الإمام الإسفرايني، فهو إذن لا ينكر الكرامات كما اشتهر عنه، بل ينكر أن تكون كرامة الولي مماثلة لمعجزة حصلت لنبيا. هذا بالضبط يعني مذهب الأستاذ الإسفرايني، ولذلك يعني قال الإمام السعد يقرب أو يقترب منها، ما حكى مثله، ما حكى وافقهم، وافق المعتزلة، قال يقترب منهم، لكنه لم يقل وافقهم لأنهم لم يخصصوا. وممن نسب إلى الأستاذ الإسفرايني أنه ذهب إلى قريب من مذهب المعتزلة في إنكار الكرامات الإمام الجويني، لأنه أصلا الإمام التفتزاني نقل عن الجويني، فقد قال فالذي صار إليه أهل الحق جواز خراق العادات في حق الأولياء، وأطبقت المعتزلة على ذلك. يعني وبينا سابقا أن هذا قول معظم المعتزلة. والأستاذ أبو إسحاق رضي الله تعالى عنه يميل إلى قريبا من مذاهبهم، يعني ما قال وافقهم في كل شيء، يميل إلى قريب من مذاهبهم. وهذا هو الذي أردنا أن نبينه في كلام الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، لكي يتم التنبه على أن الأستاذ الإسفرايني لم يوافق المعتزلة هنا، بل له مذهب خاص، يعني سواء أهل السنة وافقوها وخالفوه، خالفوه طبعا معظم أهل السنة خالفوه فيه، لكن هذا رأيه، لا يقال إنه وافق المعتزلة يعني موافقة تامة، والله سبحانه وتعالى أعلم. في بعض المسائل يعني هل يجوز بيقول أيضا في الرسالة القشيرية، يعني في مسائل لطيفة خلينا نقرأها هيك على عجل لكي فقط تطرق أسماعنا ونسمعها. قال الإمام القشيري مع شرح الشيخ زكريا، الشيخ زكريا طبعا شرح الرسالة القشيرية وكلامه في غاية الدقة وفي غاية العمق وكلام عالي الرتبة، كل كلام الشيخ زكريا رحمه الله في الفقه والأصول كله كلام عالي كله، فحتى يعني أنا دائما أقول إنه أي واحد يريد أن يقرأ يعني الرسالة القشيرية لابد أن يقرأها مع ماذا؟ مع شرح الشيخ زكريا، مش مع حاشية العروسي، لأنه العروسي فيه له كلام صحيح وكلام محل يعني في نظر، لكن كلام الشيخ زكريا مضبوط ضبطا تاما بتوفيق الله سبحانه وتعالى. قال: وأما الإمام أبو بكر ابن فورك رحمه الله تعالى فكان يقول: المعجزات دلالات الصدق، أي صدق الأنبياء، ثم إن ادعى صاحبها النبوة فالمعجزة تدل على صدقه في مقالته، وإن أشار صاحبها إلى الولاية دلت المعجزة على صدقه في حالته فتسمى كرامة له. شوف كيف، وإن كان نبيا ولا تسمى معجزة. شوف كيف، يعني حتى الخارق العادة هذا الذي يظهره الله سبحانه وتعالى على يدي وليا تسمى كرامة ولا تسمى معجزة، وإن كانت من جنس المعجزات للفرق بينهما، وإن كانت من جنس قوله وإن كانت من جنس المعجزات خلاف قول من الأستاذ الإصفهاني، وإن للفرق بينهما بأن المعجزة ما قارنها. طبعا هذا الكلام الذي أقرأه كلام منزور بشرح الشيخ زكريا، شرح الشيخ زكريا مع متن الرسالة القشيرية، اثنين مع بعض. نعم، في حاشية، بس أنا هذا الكلام ما أدرس منه شيئا، يعني من فيه شيئا من الحاشية. قال: وإن كان نبيا ولا تسمى معجزة، وإن كانت من جنس المعجزات للفرق بينهما بأن المعجزة ما قارنها دعوى النبوة بخلاف الكرامة، فعنده أن ما يكون من جنس المعجزات يكون للولي أيضا، وهو المختار الذي دل عليه كلام المصنف القشيري فيما يأتي. وكان رحمه الله يقول أيضا: من الفرق بين المعجزات، هذا نقل عن الإمام ابن فورك، من الفرق بين المعجزات والكرامات أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مأمورون بإظهارها، بإظهار ماذا؟ المعجزات، لأنها أصلا هي ظهرت على يدهم لماذا؟ للتصديق، لدفع الناس وبعث الناس وحث الناس على تصديقهم وعلى النظر، أي المعجزات بإظهارها، أي المعجزات يعني بإظهار المعجزات، والولي يجب عليه سترها وإخفاؤها. شوف كيف كان يقول هذا الإمام مين؟ ابن فورك. يعني بعض العلماء كانوا يقولون بوجوب الستر مش بإباحة الإعلان والظهور ونحو ذلك، وهذا مذهب من المذاهب، هذا مذهب من مذاهب الصوفية، وإخفاؤها أي الكرامات. والنبي يدعي المعجزة أي ما ذكر من المعجزة ويقطع القول به لشدة قوة حاله، والولي لا يدعيها أي كرامة ولا يقطع بكرامته لجواز أن يكون ذلك مكرا واستدراجا. والحاصل أن النبي لا بد من علمه بأنه نبي ومن قصده إظهار الخوارق ومن قطعه بأنها معجزات بخلاف الولي. هذه فوارق بين الأولياء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: وأما الباقلاني فوضح القشيري حاصل قوله فقال: وقال أوحد فنه في وقته القاضي أبو بكر الأشعري الأشعري الباقلاني رحمه الله: إن المعجزات تختص بالأنبياء، والكرامات تكون للأولياء كما تكون للأنبياء، ولا تكون للأولياء معجزة، لأن من شرط المعجزة اقتران دعوى النبوة بها، والمعجزة لم تكن معجزة بعينها، وإنما كانت معجزة لحصولها على أوصاف كثيرة، وإن شاركتها في بعضها الكرامة، إذ الفعل الخارق للعادة من حيث إنه خارق لا يدل على كرامة ولا معجزة إلا إذا اقترن به ما دل الشرع على استقامته، فمتى اختل شرط من تلك الشرائط لا تكون معجزة، وأحد تلك الشرائط دعوى النبوة، والولي لا يدعي النبوة، فالذي يظهر عليه لا يكون معجزة، وهذا القول هو الذي نعتمده ونقول به بل ندين الله سبحانه وتعالى به. فشرائط المعجزات كلها أو أكثرها توجد في الكرامات إلا هذا الشرط الواحد وهو دعوى النبوة. هنا نفهم أن مذهب الإمام الباقلاني غير مذهب مين؟ الإصفرايني، لأنه قال الفارق الوحيد هو دعوى النبوة، ولم يقل نوع وجنس وإلى آخره مثل ما فرق مين الأستاذ الإسفرايين، وهو دعوى النبوة. فلا تكون المعجزة كرامة، فالكرامة كالمعجزة فعل من الله لا محالة، فهي حادثة لا قديمة، لأن ما كان قديما لم يكن له اختصاص بأحد من الخلق، بل لا يشارك الله فيه غيره، وهو أي ذلك الفعل ناقض أي خارق للعادة، وغيرنا إيش مفهوم العادة. وتحصل الكرامة في زمن التكليف لا في غيره من أزمنة الآخرة، وليس المراد أنها لا تحصل من غير مكلف، فقد صرح الإمام اليافعي بأنها تحصل من الصبي غير المميز، ويدل لذلك ما ذكره الماتن بعد ممن تكلم في المهدي، وتظهر على عبد مطيع تخصيصا له وتفضيلا له على من لا كرامة له. يعني هذه عبارة عن يعني آراء وأقوال أيضا، جميل مفيد جدا أن طالب العلم يعرفها. وفي هناك أحكام، يعني بعض العلماء زي ما قلنا اختلف أهل الحق في الولي، هل يجوز أن يعلم أنه ولي أم لا، أو أن يعلم عفوا أنه ولي أم لا. فكان الإمام أبو بكر بن فورك يقول لا يجوز ذلك، لأنه يسلبه الخوف ويوجب له الأمن. وكان الأستاذ أبو علي الدقاق، كل هؤلاء أيها الإخوة الأفاضل من أكابر علماء يعني الكلام ومن كبار الصوفية، حتى الأستاذ أبو ابن فورك وأبو علي الدقاق كلهم من الصوفية ومن المتكلمين ومن العلماء البارعين. وكان الأستاذ أبو علي الدقاق يقول بجوازه، يعني إيش بجوازه؟ يعني بجواز أن يعلم أنه ولي، وهو الذي نقول وهو الذي نأثره، أي ننقله، يعني ننقله عن مين؟ عن العلماء، ونقول به وهو الصحيح، ولا نسلم أن ذلك يسلبه الخوف ويوجب له الأمن. فالعشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة علموا ببشارته أنهم أولياء الله، وكانوا مع ذلك خائفين من مع كمال فضلهم واجتهادهم في الدين، وسيأتي هذا في كلامه. وليس ذلك أي علم الولي بأنه ولي بواجب في جميع الأولياء، حتى يكون كل ولي يعلم أنه ولي واجبا أي وجوبا، لكن يجوز أن يعلم بعضهم ذلك كما يجوز أن لا يعلمه بعضهم. وإذا علم بعضهم أنه ولي كانت معرفته تلك كرامة له انفرد بها، وليس كل كرامة لولي يجب أن تكون تلك بعينها لجميع الأولياء، بل لو لم يكن للولي كرامة ظاهرة عليه في الدنيا لم يقدح عدمها في كونه وليا. هذا يعني يفهم من ماذا؟ من الفرق بين كما وضحناه سابقا أن الولي يمكن أن يكون وليا من دون أن تظهر كرامة عليه، هذا واضح تماما صار، بل قد يكون أفضل ممن ظهرت عليه كرامات، لأن الأفضلية إنما هي بزيادة اليقين لا بظهور الكرامة. شوف كيف بزيادة اليقين لا بظهور الكرامة، حتى إن بعض العلماء ويعني مش واحد ولا اثنين، كثير منهم قال يعني عند المتأخرين ظهرت كرامات كثيرة، وذلك لنقصهم في مراتب اليقين وليس لعلو كعبهم ولا لفضلهم، لأن الكرامة تظهر إيش؟ لطمأنينتهم وزيادة يقينهم. أما المتقدمون فكانوا يعني متيقنين، فليسوا بحاجة إلى إيش؟ إلى خوارق عادات. يعني في كثير من العلماء قالوا بذلك. وأيضا من الكلام المهم من الأحكام المهمة التي يجب علينا أن نعرفها، أنه لا يجب على المسلم أن يعين الأولياء، أن يعلم أعيان الأولياء، بل يجب عليه أن يعلم أعيان إيش؟ الأنبياء ممن علم أنه نبي. شايف؟ أما أن يقول قائل أنه يجب عليك أن تعلم أن فلانا بعينه ولي، لا، هذا ليس بواجب، بل هذا إذا علمه علمه وإن جهله جهله، ما في عندنا مشكلة. أما أن تعلم أن فلانا نبي، أن تعلم أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي، هذا واجب. أن تعلم أن موسى عليه السلام هو نبي، هذا واجب مثلا. أما أن تعلم أن فلانا من الناس ولي، هذا ليس بواجب. إذا علمته، يعني إذا قامت عندك الأدلة عليه يجب عليك أن تعمل بالأدلة. أما إذا لم تقم لا يجب عليك ابتداء أن تطلب معرفة من هو الولي ممن هو غير ولي، هذا أمر آخر. يعني تعيين النبي واجب بخلاف تعيين الولي باختصار. واضح إن شاء الله، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا كفاية. فقط نقرأ على سبيل التبرك فقرة للإمام النووي، وهو ممن يعني يشرفنا ويشرف كل من يستمعه أن يعني فعلا يستمع لكلامه ويأخذ من علومه وأحواله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: إثبات كرامات الأولياء وهو مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، وفيه أن كرامات الأولياء قد تقع باختيارهم وطلبهم. شوف كيف، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا المتكلمين، لا شيء يمنع من ذلك لأنه هذا كله من الجائزات. قال: ومنهم من قال لا تقع باختيارهم وطلبهم، وفيه أن الكرامات قد تكون بخوارق العادات على جميع أنواعها. لاحظ كيف إشارة إلى من، يعني العلماء لما يحكوا هذا الكلام يصيرون لماذا لرأي مين؟ الأستاذ الإسفرايين مبين صار. لذلك يعني طالب العلم لما يقرأ يمكن هذه الفقرة من دون أن يعرف إلى ماذا يشيرون ما يفهم ما الذي يريدون إيصاله، لكن لما تلم بالآراء تصير تعرف أن كل كلمة لماذا وضعت هكذا. نعم. وفيه أن الكرامات قد تكون بخوارق العادات على جميع أنواعها، ومنعه بعضهم، عرفنا الآن من هو بعضهم، منعه بعضهم وادعى أنها تختص بمثل إجابة دعاء ونحوه. ماذا قال الإمام النووي؟ قال: وهذا غلط من قائله. شوف كيف طعن فيه، لا رد عليه وطعن فيه، مش طعن فيه يا شيخ فلتوكم من هالقصص هذه الطرق الغوغائية، لا رد عليه غلطه عادي خليك هيك هذه وشوي طعن فيه بدك تعمل معركة، لا رد عليه غلطه حقه عادي جدا. هل من حق النووي رحمه الله أن يحكم بغلط الأستاذ الإسفرايني؟ لا مش من حقه. مين هو أنه يحكم عليه؟ لا من حقه يا سيدي عادي جدا، هذا عالم وهذا عالم. هو هذا الأساليب الغوغائية اللي إحنا يعني مش أنا كثير من الناس تعودوا عليها، ما بتفيد يا إخوان، والله لا تفيد إلا إثارة الفتن. إحنا هنا نحرص على تعليم الناس آداب العلم والمعرفة، لذلك يعني نحاول اجتناب كثير من العواطف والخطابية، الأمور الخطابية ونحو ذلك. وطعن فيه ما خلص رد عليه. طب من حقه يرد عليه؟ نعم من حقه يرد عليه، مش عالم، مش من حقه انه يرى خلاف رؤيته منه هذاك معصوم مثلا. طعن فيه، ما طعن فيه يا اخي، عرفت كيف طعن فيه؟ نعم يعني هو الطعن بمعنى ايش، انه رد عليه. تمام. قال: قد تكون بخوارق العادات على جميع انواعها، ومنعه بعضهم وادعى انها تختص بمثل إجابة دعاء ونحوه. طب ألم يكن بإمكان الإمام النووي أن يقول فقط أنه ويعني خلافا لبعضهم، وبدل ما يقول وهو غلط كان بإمكانه أن يقول ذلك ولا لا؟ طب ليش حكى وهو غلط وشايف حاله؟ هيك الأغبياء اللي في العصر هذا شيء يعني بيفهموه شيء. لا من هو من حقه أنه يقول خلافا لبعضهم وهذا القول الذي قال به بعضهم هو غلط. هل هذا لأنه الإمام النووي مغرور؟ لا مش مغرور يا شيخ، هو أراد أن يعبر بطريقة واضحة أنه كلام الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني عندي غلط. يعني ليش أنت يعني مش محترم الإمام الإسفرايني؟ لا أنا أحترمه أكثر منك بكثير، لكن أنا أتكلم عن رأيه من حيث قيامه على الأدلة، أنا أرى أن رأيه إيش غلط، عرفت كيف؟ هذا يعني طعن؟ لا. ما احترمش؟ لا احترم وعظم ووضعه في محله وقام بواجبه من حيث انه عالم، فحكم لذلك بالغلط وصرح بها. اما كان يسعه ان لا يحكم بالغلط؟ كان يسعه نعم، لكنه لم يرد. انت بدك تجبر النووي ايش يقول؟ لا، يحكم بالغلط يحكم بالغلط، في بعضهم قال خلافا لبعضهم، خلاص انتم تفهموها، خلاص افهموا هذا البعض، كل واحد له أسلوب، صح ولا لا يا إخوان؟ يصح واحد منكم يهتم بمثل هذه التشغيبات؟ ولا واحد إذا اهتم بها لا يكتب لأي واحد منكم لمن تتأثر به هذه الطرائق السفيهة أنه يصير من أهل العلم، لأنه اللي بتأثر فيه مثل هذه الطرق الغوغائية هذا مش من أهل العلم أبدا أبدا، يروح يشوف شغل ينشغل فيها يترك العلم يريحنا ويريحهم أبدا. قال وهذا غلط من قائله، شوف بعد ذلك إيش قال، وإنكار للحس، وإنكار للحس، شوف كيف يعني هذا أكثر يعني أعظم من إنه وهذا غلط وإنكار للحس. إيش أي حس بتكلم؟ يقول إنه في إحنا شاهدنا أشياء إنكار للحس، بل الصواب جريانها بقلب الأعيان، بقلب الأعيان جريان الكرامات بقلب الأعيان، وإحضار الشيء من العدم ونحوه. طب ممكن بعض الناس يخالفوا أنه بيقول هذا غلط إلا ما كان من قبيل قلب الأعيان، طعن في النووي؟ لا، هو خالفه غلطه. إيش يعني هو بيحبش النووي؟ لا، بيحبه ويحترمه ويدعو له، ويمكن يكون يعني يتعبد الله بمحبة مثل الإمام النووي، لكنه يغلطه. هل يحق له؟ نعم يحق له عادي جدا، بس انت هدي حالك زي ما قلنا، اسمع الناس كيف بتكلموا العلماء أهل العلم كيف بيختلفوا وتعلم منهم، ما تعمل حالك يعني حريص كثير على واحد دون واحد، انت اطلع برا اللعبة وتعلم من هؤلاء الأكابر. واضح ان شاء الله؟ طيب احنا اعتقد انه ما ذكرناه في مسألة الكرامات فيه كفاية، وذكرنا أهم أحكامها، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يثبت في قلوبنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يميتنا على التوحيد والإسلام. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. بارك الله فيكم وإياكم إن شاء الله.